غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لناجي اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي، وما زلنا في الحقيبة الأولى وهي حقيبة مفاتيح الطلب. وأعود وأكرر أن دراسة مفاتيح الطلب وأن تصورها مهم جدا جدا، خاصة في هذه الأزمنة، فإن كثيرا من الطلبة يشرعون مباشرة في طلب العلم من دون أن يتصوروا هذه الكليات التي عليها بعد توفيق الله أولا وآخرا ينبني طبيعة المسير. فأن تعرف ما معنى العلم الشرعي وما ولماذا أدرسه وكيف سيغير في حياتي، وأن تعرف مركزيات طلب العلم من المعلم وكيف يتم اختياره بالشكل الصحيح، والمركزية الثانية الوحي وأهمية ارتباطي به، والمركزية الثالثة المنهجية العلمية، وأن تعرف كيف تبنى شخصية طالب العلم عباديا وشخصيا ومهاراتيا. كل هذه الأمور إخواني هي الطريق، هي المنهج، هي هكذا. فالمشكلة أن الطالب كما أقول دوما يخوض في طلب العلم، أو هكذا تأتي حالة روحانية جميلة يقول أريد أن أطلب العلم، أو ينظر في اليوتيوب أو يرى شيخا جيدا يتكلم فيحب أن يصبح مثله، ففي لحظة اندفاع يقرر يدرس الشريعة، أو في لحظة حماس يقرر. طب لا، هنا جميل، هذا الحماس مطلوب، لكن يحتاج أن يهذب وأن يضبط وأن تفهم إلى أين تسير بقدميك. فالطريق بقدر ما هو عظيم وشريف، لكن له قواعد وآليات وخطوط عريضة، إذا فهمتها وتكيفت معها بإذن الله تنجح ويكون لك أثر في الأمة. أما إذا أنت كنت حماسيا عاطفيا لكنك لست واقعيا، فإن كثير من قراراتك ستجد أنها قرارات مبتورة، وستلاحظ أنك أي مشروع علمي تدخل فيه تنسحب منه، أي برنامج تشرع فيه لا تكمله، أي كتاب تقرأه بشكل عشوائي ولا يتم الكتاب، سنة سنتين ثلاث تشعر بالفوضى، عدم الإنتاجية، ما في ثمرة، فتنقطع وتعود مثلك مثل أي إنسان فكر يوما ما أن يكون طالب علم ثم ترك هذا التفكير، لأنه لم يجد أي ثمرة وأي أثر وأي تغيير في الحياة وأي حتى إنجاز علمي في علم من العلوم. لذلك نحن ما زلنا نتحدث بكل عمق وبكل تفاصيل، يعني هذه الأمور أحيانا قد يتكلم فيها بشكل عام جدا، وهذا لا يخدم طالب العلم المعاصر. يعني لا يصلح أن أبدأ أتكلم معك في هذه الأمور بناء على ما ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم بنفس، لأنه هو يتكلم عن عصر وزمن وبيئة. نحن اليوم عندنا عصر وزمن وبيئة، نشترك في بعض الأمور بالتأكيد، لكن علينا أيضا أن نتكلم مع الطلبة بناء على واقعهم والعوائق التي تواجههم، تمام؟ فمجرد قراءة كتب في أدب الطلب أو معالم في طريق طلب العلم أو ما شابه ذلك على جلالة قدرها وفائدتها، لكن الطالب المعاصر يحتاج أن تغوص معه في التفاصيل. يعني لما تكلمنا عن قضية اختيار المعلم، احنا غصنا في تفاصيل كثيرة بسبب أن الواقع المعاصر يختلف عن الزمن القديم في طريقة الشهرة ومن الذي يتصدر واختيار المعلم، أصبح يحكمنا نتكلم بخطاب معاصر حتى أنت تنتج وتصل إلى المعلم الناجح، وهكذا كما سيأتي معنا في عوائق الطلب. حتى لا أطيل، نحن اليوم في المجلس الثاني فيما يتعلق بالعوائق التي تقف أمام طالب العلم المعاصر وتحرم كثيرا منهم من البلوغ إلى النهاية في هذا الطريق أو من الإنتاجية في هذا الطريق. فدراسة هذه العوائق ومحاولة تقديم الحلول لها، على الأقل أن نقلل من تأثيرها عليك. أنا لا أقول أن هذه العوائق ستنتهي بعد هذا المجلس، على الأقل نقدم حلول وأفكار نقلل من مستوى تأثيرها على حياتنا العلمية، حتى أنت تشعر كما قلت بالإنتاجية وتشعر أن طريقك بإذن الله طريق موفق ومسهل مذلل إلى الله سبحانه وتعالى. في المجلس الماضي كما ترون على الشاشة أمامكم، ضع الكاميرا على الشاشة، نحن بدأنا أو حصرنا، يعني بناء على ما سمعناه من حضراتكم وبناء على ما عندي، وفعليا الأفكار هي مشتركة، حصرنا أبرز العوائق التي تقف وتحول دون استمرارية طالب العلم في هذا الطريق، وتجعله ينكسر بعد 3-4 سنوات أو ما شابه ذلك. وحاولنا أن نعالج العائق الأول وهو عائق الرزق والحياة المادية، هذا الذي وقفنا عنده. حاولنا أن نقدم حلول، أفكار من أفكار الوقفية والأفكار العملية والإنتاجية، وقلنا في النهاية مهما كان الأمر إياك أن تجعل الرزق سببا في انقطاعك عن طلب العلم. يعني حتى ولو لم تجد حلول كثيرة حاول أن تحافظ على طلب العلم ولو بمنسوب ساعة في اليوم، نصف ساعة، فإن قليلا من الدوام خير من كثير مع انقطاع، أليس كذلك؟ القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. بالتالي لا تجعل الرزق أو قلة ذات اليد تقطعك عن العلم بالكلية. وأعود فأقول، لأنه أخواني بعض الشباب هو يتصور أنه إما أن أكون عالم أو لا أطلب العلم، ما فيش عنده حالة وسط. لا، الأكثر لا يكون عالما أصلا. ليس شرطا أن تكون عالما، يكفيك شرف طلب العلم، يكفيك شرف طلب العلم. حتى في زمن الأئمة رضوان الله عليهم أكثر الطلبة الذين كانوا يدرسون عند الإمام أحمد والشافعي وأكثرهم لم يصبحوا علماء، لكن كانوا طلاب علم جيدين. ولذلك كل عالم تجد 5-6-10 أسماء برزوا حوله من طلابه، مع أنه المجلس كان يحضر 10,000. طب وين راحوا 10,000؟ جزاهم الله خير، انتفعوا في حياتهم الشخصية، في حياتهم العائلية، في توجيهاتهم، في أحيائهم. يعني أنت أحيانا لما تقرأ في كتب السير تسمع فقط أسماء معينة، طب تقول أين الباقي الذين كانوا يجلسون في حلقة أحمد أو في حلقة الشافعي أو مالك؟ أين ذهبوا؟ إن درسوا لهم لم يندرسوا، لكن هي هكذا الحياة. هناك أسماء معينة محدودة هي التي تصبح علماء من تلاميذ أحمد أو الشافعي، وباقي الأسماء هل ضاع جهدها لما جلست في الحلقة؟ لا، هي انتفعت شخصيا ونفعت بيئات معينة يعني تحتك بها، وهكذا هي الحياة. بالتالي أنت عندما تطلب العلم ليس شرطا أن تصبح عالما، هذا حتى تفهم هاي الفكرة. أصبحت عالما الحمد لله، نفع الله بك. لم تصبح عالما ما تقول والله ضيعت وقتي، هذا لعدم معرفتك بشرف العلم، بل جلوسك في مجالس العلم زادك إيمانا، زادك علاقة مع الله عز وجل، زادك معرفة بشريعة الله. فإن كل مسألة أنت تتعلمها تزداد بها علما، تزداد بها إيمانا، كما أخذنا البارحة في تفسير النسفي لما أتينا إلى قوله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إيش قلنا؟ قال النسفي فكل مسألة يتعلمها الإنسان من الشريعة ويؤمن بها يزداد بها إيمانا ورفعة عند الله. فشوف أنت في مجلس 20 مسألة علمية آمنت بها وصدقت بها، ارتفعت عند الله 20 درجة أو أخذت 20 حسنة، يعني بغض النظر. فالفكرة أن بعض الناس أو كثير من الشباب المقبل على طلب العلم أجد عنده هاي المشكلة وهذا النفس، إنه هو كما قلت تأثر بشخصية مبرزة في العلم، شافع السوشيال ميديا أو شيء ممتاز، فهو يطلب إنه يصبح مثل هاي الصورة. فإذا شرع في طلب العلم 2-3 سنين وجد الأمور صعبة ومعقدة شوي أو ظروف، قال خلاص سأنقطع عن طلب العلم. ليه؟ لأنني لن أستطيع أن أصير مثل هذا. هو من قال؟ وهذا خطأك ابتداء، هو من قال لك أنك تريد أن تصبح مثل هذا؟ هو تقول يا شيخ أليس الأصل أن أصنع قدوة؟ جميل، أنا مش مع اصنع قدوة وحاول أن تنافس، لكن لا تجعل أنه إما أن أصبح مثله أو أترك، لا تضع هاي المعادلة الصعبة. لا، قل أنا أريد أن أطلب العلم والحمد لله ما فتح لي في هذا الباب فأنا مسرور به، سأستمر أفيد أسرتي، زوجتي، أولادي، الحي الذي أنا فيه، المسجد الذي أصلي فيه، الدائرة التي أشتبك معها، الحمد لله. فإذا الله عز وجل فتح لي أكثر وأكثر وأصبحت مثل هذه القدوة، والله الحمد لله أكثر وأكثر. تمام؟ فهذه الفكرة إخواني، لأنني أقول لكم طبيعة الواقع المعاصر وطبيعة العوائق تجعل الوصول إلى العالم بالمعنى القديم شوي معقدة. فأحيانا بدي أطرح طرح واقعي شوي حتى أنت ما تترك طلب العلم لأنه خلاص مش قادر أصير عالم. ليس شرطا أن تصبح عالما، يكفي أنك تعلم الناس الخير. واضح هاي الفكرة؟ طيب دعونا نحلل معا العوائق الأخرى. بسم الله، اللهم يسر وأعد. دعونا نتكلم الآن الله يكرمكم عن العائق الثاني. بس شيخ هذه تتحرك. طيب بس أشوف، أيوة أثبتها بالقلم. شوف أحسنتم. طيب، العائق الثاني الذي يقف أمام كثير من طلاب العلم أو لا يحسنون التعامل معه قضية العلاقات الاجتماعية. طبعا مفهوم العلاقات الاجتماعية مفهوم واسع، يشمل الأسرة، يشمل الزواج، يشمل الأصدقاء، تمام، يعني خطوط الاشتباك اللي نسميها في الحياة، العلاقات الاجتماعية وخطوط الاشتباك. طيب لو سألتكم سؤال، مايكات شغالة شيخ عبادة سريعا، لو سألنا سؤال وطع مايك في الجهة هذه، مايك في الجهة هذه، اللي بتكلم عن عائق الأسرة، احنا الآن بدنا نتكلم كلام واقعي يفيدكم ويفيد الناس اللي عم يسمعوكم، ايش أبرز المشاكل اللي بتجدها داخل الأسرة؟ يعني كيف الأسرة تعيقك في طلب العلم؟ الإخوة اللي عندهم مشكلة في هذا الاتجاه، ايش العوائق اللي انت تجدها في هذا الأمر؟ تمام، فهمتم سؤالي؟ كذلك رح يجي الإخوة المتزوجون، لأن بعضكم ما شاء الله من العزاب وبعضكم من المتزوجين، فكل واحد عنده خطوط اشتباك مختلفة. فالعزب الذي يعيشه في أسرة كيف يشعر أن الأسرة عائق؟ تمام، حوار. كذلك اللي عنده زوجة كيف يشعر أن الزواج بشكل عام عائق؟ الإخوة الأصدقاء ممكن ما تقول لا أنا مشكلتي في خطوط الاشتباك مع الأصدقاء، أشعر أنهم عائق، لأنه بدنا نتكلم، بدنا نحل مشكلة، مو لابد نضع النقاط على الحروف، أين المشكلة في الأسرة أو في بعض الأسر أو الزواج؟ سريعا. طيب تفضل نبدأ من الشيخ موسى، خلينا نبدأ كأن نأخذ وجوه جديدة. أنت عندك كان اختيار أخي؟ أنا فس مسكت المايك. طيب أعطي الشيخ موسى سريعا تفضل. متطلبات الأهل، الأهل يكون عندهم متطلبات. إيش عن متطلبات الأهل تشكل؟ ما معنى متطلبات؟ يعني هم شايفين هذه الأمور غير أولوية عندهم. أحسنت، هذه نقطة مهمة جدا، وهي ربما تختلف بين القديم والوقت المعاصر، وإن كانت حتى موجودة عند بعض الأقدمين يعني. تمام، أن كثير من الأسر كآباء وأمهات هو لم يعرف شرف العلم أو قيمة هذا، فلا يرى أن انشغالك بطلب العلم أمر ذابال، فيقول لك إيش بتسوي أنت ماسك كتاب؟ قوم اشتغل، قوم ابحث عن عمل. لما تقول والله باحث أذهب إلى دورات شرعية أو كذا، يعني إذا قبل على مضض، وقد تسمع بعض الإشارات السلبية هنا وهناك، يعني هذا الكلام بطعم خبز، مش هيك إحنا في لغتنا العامية، هذا الكلام يعني طلب العلم بطعم خبز، بجيب قرش، بجيب كذا، فالعبارات السلبية مع ضغط العائلة، عدم شعورهم بأهمية هذا الموضوع، عم بشكل ضغط نفسي للرجال أو النساء، لطلاب وطالبات العلم. كلام صحيح، تفضل أوسم. عشان برضو حافظ إني أرجع على البيت. أحفظ خط الرجعة. طيب. كل سامعين هسه. البعض مش الجميع. لا هو أكيد إحنا نتكلم عن البعض، لأن بعض الناس وعاء. وأنا قلت لك هذا أيضا قديم. لذلك بتعرف أنت القصة المشهورة، قصة أبي يوسف. أبو يوسف كان شابا صغيرا في حلقة أبي حنيفة، وكان يعني يتيما، فكانت أمه لا تريد أن يشتغل بالفقه، تريد أن يكتسب صنعة مشان يترزق، فذهبت إلى الحلقة في المسجد وقالت لأبي حنيفة أنت تأخذ الشاب عندك وهو يحتاج أن يكتسب صنعة ويبحث عن عمل، فماذا سيستفيد من الفقه على يديك؟ شوف الفكرة القديمة موجودة. فقال لها أبو حنيفة دعيه فلعله يأكل الفالوذج في يوم من الأيام مع الخلفاء. فاستهزأ، ضحكت به، يأكل الفالوذج ماشي بدنا نشوف. فتركت أبا يوسف عند أبي حنيفة، وفعلا أصبح أبو يوسف قاضيا في زمن هارون الرشيد. فلما يوم من الأيام أدخل هارون الرشيد الفالوذج، وهي حلاوة يعني مميزة، فضحك أبو يوسف فقال ما الذي أضحكك؟ فقال له في زمن من الأزمان كنت صغيرا، فجاءت أمي تعاتب أبا حنيفة لماذا تشغل الشاب بالفقه بدلا من أن يبحث عن رزق في السوق. فقال لها لعله يأكل الفالوذج في يوم من الأيام. فإذا أنا أقصد فكرة أنه أحيانا يعني مش كل الأمهات باختصار كانت مثل أم أحمد بن حنبل وأم يوسف، عفوا أم مالك. يعني أم أحمد بن حنبل لا، هي كانت تحفز على طلب العلم. أم مالك، أم الشافعي لكن مثلا والدة أبي يوسف كما جاء يعني ما كانت كثير مقتنعة بهذا المساق، لكنها خضعت، قالت لعله، حتى تفهم أنه ما فيش مثالية حتى في الزمن القديم، ما في مثالية، المجتمع متنوع. فهذه زي ما تفضلت إحدى العوائق، عدم اقتناع الأسرة بهذا المسلك العلمي الذي أنت تختاره، خصوصا إذا أردت تجلس فيه سنوات. يعني الأسرة ممكن تقتنع أنك تسجل في جامعة، تأخذ شهادة بكالوريوس بحكم أنه خلص فيه شهادة، لكن أنا تراك بعد الدوام في الجامعة، أو تراك مثلا بعد نهاء البكالوريوس ولا تريد تتفرغ سنتين ثلاثة طلب العلم، مش مقنع، لأنه كان الهدف هو أنك تحصل شهادة تعمل بها. طيب ايش ايضا ممكن تكون للأسرة عائق؟ نشوف دقيقة. من تفضل سريعا الاخ. ايوه شيخنا، احيانا الوضع المادي للعائله بتطلب انه فعليا يبذل جهد اكثر حتى يكون مشارك في مصروف البيت. احيانا اذا كون الاسره قد يكون وضعها المادي محدود، فقد يدفع هذا الاب او الام انه يحث ابنه على العمل بدلا من طلب العلم من اجل ان يساعد في دخل العائله. طيب ايضا سريعا هنا. ايوه تقديس المدرسه. تقديس المدرسه يعني اعطاء خلينا نقول تقديس الحياه المدرسيه او الجامعيه، اذا كان طالب العلم صغير ما زال في المدرسه، اعطاء المدرسه حيز كبير على حساب طلب العلم، وهو هذا شيء صنعته الثقافه المعاصره. يعني الثقافه المعاصره ثقافه مدرسه جامعه شهاده درجات علامه، وان الوظيفه مربوطه بالدراسه وبش الجامعه، صنعت حاله عند ابائنا وامهاتنا واجدادنا انه هذا هو المهم، مدرسة علامة شهادة درجة. أما قيمتك المعرفية هذا رقم اثنين. يعني هو ما رح يجي الأب يقول لك أنا ما بدي إياك تتعلم أو بدي قيمة، لكن هو رقم واحد عنده الشهادة، فإذا شعر أنه في إشي عم بينافس الشهادة أو قد يقلل من جودتها ممكن يحرمك منه أو يضغط عليك تجاهه. طيب تفضل أعطي الأخ. الضجيج. الضجيج يعني الغرفة. ضجيج المنازل قصدك. أيوة. يعني خاصة لمن يريد يطلب العلم داخل المنزل والأسرة، ممكن يكون الأب فاتح قنوات، يعني أحسنهم حالا اللي ما بتابعش مسلسلات فاتح قناة الجزيرة ولا هذا، لكن بعضهم مسلسلات أفلام، ممكن بعض الإخوة والأخوات ما يكون متدين أصلا، فأنت في الدار تشاهد منكرات ولا تستطيع أن تغيرها، وهذا بالتأكيد يعكر قلب الإنسان إنه أنا في الدار في منكرات وأنا مش قادر إني أغير، فيتعكر مزاجه. طيب فعلا هذا مشكل. تفضل أعطي للشاب والخلف. أعطي خلاص خذ المايك الثاني تفضل. إيه الابتعاد عن العلاقات الجانبية. ما فهمت يعني وين تأثير الأسرة عليك هون؟ أنت فهمت سؤالي؟ كيف تؤثر الأسرة عليك بشكل سلبي في باب طلب العلم؟ طبعا الكلام عن بعض الأسر. طيب أعطي الأخ. لا أنت كان عندك شيء. أنت كان عندك شيء الأخ. أيوة. محاربة شيخنا الأهل للشخص. محاربة، والله هذا كلام خطير. إيش يعني محاربة في أي جهة؟ يعني يمكن يبطلوا يتكلم معك إذا طلبت العلم. نعم. ليه؟ جهل، جهل في يعني هذه أسوأ لسه من قضية عدم الاهتمام. يعني موسى كان يتكلم إنه الأهل مش مهتمين، لكن للأسف قد يبتلى، وهذا أعرفه ترى كلامه، بعض الشباب قد يبتلى بأهل يكرهون التدين. يعني هو يكره إنك تكون متدين أصلا، ويقول لك ليش بتلف حوالين الشيوخ، وإيش مجالس طلب علم، طلب علم وإطالة لحية وقراءة، هذا دعك من هذه عقلية قديمة، فيسمع من نفس المعاداة للتدين. أسأل الله السلامة والعافية. نعم يعني بصير عناد ومعارك. طيب في حدا بقي عنده شيء في هذا الباب؟ شيخ إبراهيم آخر شيء. أعطي المفتاح المايك. أيوة. شيخ، أحيانا حتى لو كانوا الأهل داعمين لفكرة طلب العلم، المشكلة أحيانا بتكون إنه للأهل لهم حق، سواء زوجة أولاد أخوة آباء، فالموازنة أحيانا بين إنه نعطيهم حقهم من زيارات، من نجلس معهم نعطيهم وقت، وبين طلب العلم أحيانا هي معادلة صعبة مش سهلة بتكون. جميل، وهذا كلام دقيق، إنه أحيانا أنت بتتوهم، هنا بدأ تتوهم أن هناك عائق، لكن هو ليس عائق، هناك حق شرعي من بر الوالدين أو من الجلوس معهم، أنت حتى هذا الجزء البسيط لا تريد أن تبذله، فتحاول أن تضخمه على أنه إيش؟ عائق، بينما ممكن تكون حضرتك أنت بتضيع الوقت على التليفون وعلى السوشيال ميديا وأشياء كثير مش شايفها عائق، لكن بس الوالد أو الوالدة يطلب منك شيء، أوف يا أخي والله أنا عم بطلب العلم يا جماعة، ليش بتشغلوني أقوم عن الكتاب؟ طب استنى شوي، أنت كنت على السوشيال ميديا ومضيع الوقت قبل شوي، هذا لم تتأفف منه صح؟ فقط لأن الوالد أو الوالدة طلب منك بعض الخدمات عظمت الموضوع. ترى هذا أحيانا فعلا يكون من تلبيس إبليس على بعض طلبة العلم، إنه هو ما في عائق، يعني الوالد والوالدة يسمحون له أن يذهب إلى الدروس ويحضر مع المشايخ ويذهب ويباركون له، لكن لهم بعض المتطلبات، لهم بعض المتطلبات كأب يحتاج من ابنه أو أم تحتاج من ابنها، طبعا ضمن السقف المعقول، فتجد الشيطان يأتي للابن حتى يعق والده أو والدته، إيش يقول؟ يكبر هذا الموضوع، أوف يعني اليوم سأذهب إلى أشتري وهذا، لكن أنك لو في الواقع نظرت إلى حياتك في هناك كثير من الأوقات ترى أنت عم تهدرها بعيدا عن طلب العلم ولم تتأفه منها، بعد ذلك تأتي فتقول والله الأسرة عائق. لا، هو مش عائق. أحيانا للبعض قد يكون الأهل متقبلين للفكرة ويتركون لك مساحة، لكن أنت لم تحسن إعطائهم حقهم الشرعي الذي يستحقونه. فهذه إضافة جميلة وجيدة في مكانها. عموما أنتم طرحتم عدة أمور تتعلق بالأسرة. نبدأ بموضوع اللي طرح أخونا موسى، عدم الاهتمام من العائلة بقضية طلب العلم. شوفوا، هذا ضمن الثقافة المعاصرة أنا أتوقعه بقوة، قضية أن كثير من عائلاتنا اللي ما تربوا ربما أو لم يجدوا وقت أو لم يجدوا من يرشدهم إلى مجالس العلم كما هداك الله عز وجل، تتوقع من عقليته أن تكون عقلية أنه لازم يابا تجيب شهادة، لازم تشتغل، كيف بكرة بدك تتزوج، المال. هذه التخوفات أنا أعتقد أنها يعني أتوقعها في الآباء والأمهات وأتفهمها، مش بس أتوقعها، وإيش كمان أتفهمها كأب حريص على ابنه خايف أن الابن لا يجد وظيفة، أو أم حريصة على ابنها أو بنتها، أتفهمها، لكن لا أقول أنها صحيحة تمام الصحة. يعني كوني أتفهمها وأعرف أن طبيعة الثقافة المعاصرة والخوف على مستقبل الأبناء يزرع هذا الفكر شيء، وكوني أقول إنه هذا التفكير صح شيء آخر. لكن قضية أنني أخاطب جميع الآباء والأمهات بمستوى إيماني عالي أنه يجب جميعا أن تتوكلوا على الله وتثقوا بأن الرزق بيد الله وخلوا هذا الإبن كذا، هذا خطاب صحيح، لكن برجع بقول مش كل الآباء والأمهات سيسهل عليهم تقبل هذا الخطاب، أليس كذلك؟ أقول لك يا شيخ أنا متوكل على الله وأنا فاهم هاي المعاني، لكن بدنا نأخذ بالأسباب. فهنا شوف، هنا بتيجي أنت دورك كشاب أو كطالبة علم إذا كانت أنثى أن تدير الأمور بشكل متوازن، إنه لا تبدأ بعراك مع الأب والأم، لأنه بعض الشباب هو يريد يطلب العلم والأب والأم زي ما قال موسى مش كثير يعني معجب بالفكرة من باب الخوف على مستقبل ابنه. فالابن لأنه شاب حاد الطباع يبدأ الدخول بإيش؟ بمعاركة مع الأب والأم بطريقة إما سيئة الأخلاق ومواجهة، وإنتوا مش عارفين قيمة الدين وإنتوا كذا، وهذا طلب علم وهذا طريق شريف، فيبدأ بمعركة. هاي المعركة تسبب حالة من التوتر والقلق، إنه والده ووالدته لو أنت أحسنت التعامل معهم وبدأت تدير الأمور بتوازن ممكن لم يصبح بينك وبينهم معاداة في طلب العلم، لكن أنت سببت الوصول إلى المعاداة. يعني لو كنت حكيما من البداية ووالدك قال لك يا با إيش بدك طلب العلم، روح اشتغل، روح كذا، لو قلت له الله أبشر يا أبوي إن شاء الله الأمور طيبة خلاص بإذن الله أنا راح أشوف عمل وكذا، يعني المسايسة المداراة، ترى هذا يعني نصف الحل، نصف الحل هو مسايسة ومداراة، لكن أنت ابتداء قررت المواجهة مع الأب والأم فصنعت حالة من التوتر والقلق في المنزل. هذه الحالة أصلا هي فعلا شتتت ذهنك، فما عدت لا أنت طلبت العلم بقلب صافي ولا أنت كسبت قلبك قلب والدك ووالدتك. يعني نرجع منقول لازم نصنف الأب والأم، هل هو أصلا ممن يكره التدين أو هو لا يكره التدين بل يحبه بس هو خايف على مستقبل ابنه؟ هذا شيء وهذا شيء. وبخبرتي في كثير من تساؤلات الطلاب والطالبات إنه بعض الطلاب يسيء لأبيه وأمه يجعله ممن يكره التدين، والواقع ليس كذلك. يعني لما تبدأ تدخل مع الأب والأم بتكتشف لا، إنه الأب والأم هو مش كاره للتدين وإنما متخوف على مستقبل ابنه لا يجد عمل، بس بقول لك بالعكس أنا بدي يكون متدين ومن أهل الصلاح وكذا بس بدي يشتغل. هذا نوع، والذي يكره التدين نوع آخر، ولا يجوز أن تسوي بين النوعين، فهذا ظلم للآباء والأمهات. فالحالة اللي حكاها موسى قضية اللي هو خايف على مستقبل ابنه، هذه حقيقة النجاح فيها وتجاوز هذا العائق في يدك، أنك تكون متوازن وتحسن سياسة الأمور. ففعلا بدك تحاول تقنع الأب والأم أنه عندك مصدر دخل أو في طريقة معينة ستحقق فيها الرزق والحياة المادية، وبالتالي هنا راح نرجع للنقطة الأولى أنه بدك تقنع العائلة أنك قادر أن تدير مستقبلك وأن توفر فرص عمل جيدة، وفي نفس الوقت لا تدخل في مواجهة مع أبيك وأمك هنا، لأنه هو مش عدو للدين ولكنه يخشى أو يخاف عليك. فالكلام الطيب، المجاملات، المواربات ستحل كثير من الإشكالات، كن ذكيا. طيب، قضية اللي طرحها أخونا قضية أن العائلة هي أصلا جو المنزل هو غير مريح لطلب العلم، دائما التلفزيون شغال أو أحيانا بعض المنكرات. الآن برجع بقول عندك سقف الممكن إخواني، سقف الممكن لازم نفهمه. أنت ستنصح عائلتك بترك المنكرات و لكن في النهاية قد لا يكون لك نفوذ عليهم، فاشتغل ضمن سقف الممكن. أنكرت عليهم المنكر جزاك الله خير. ما بعد ذلك لا تدخل في صراعات، لا تدخل في صراعات تشتتك عن هدفك في طلب العلم وتفتر همتك. حاول أن تبحث عن بيئة خارج المنزل تطلب فيها العلم. يعني أنت ليس شرطاً لازم أطلب العلم داخل المنزل، إذا أجواء المنزل لا تساعد، ضجيج، أصوات، منكرات، يا أخي عندك المسجد، عندك مركز، عندك زميل يمكن يفتح لك بيته وبينك وبينه مدارسة، عندك أماكن مفتوحة، مكتبات عامة، حاول أنك توسع دائرة الأفق شوي هنا، لا تحصر نفسك في مربع صغير إذا كان هذا المربع أجواء غير مساعدة. أيضاً إيش حكي بعضكم؟ إيش قلت أنت؟ كما قلت الآن برجع بقول قضية تعظيم الآباء والأمهات للشهادة والجامعة والدراسة والدرجات هي عجينة ثقافية معاصرة حكمها الواقع المعاصر بطريقة مخرجاته. فأنت الآن ما راح تستطيع تعدل كل أفكار والدك، والدك يبس يعني عمره صار 60-70 أو 50 أو ما راح تتوقع أنك راح أقنعه أنه هذه كلها يابا مش مهمة والمهم أنه العمل للآخرة، راح يقول لك يابا ماشي اعمل للآخرة بس مش مشكلة أنك برضو تعمل لدنياك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فما لا أتوقع كثيرا أنك تستطيع تعدل كل هذه الأفكار عند الآباء والأمهات، خاصة أنه في وجهة نظرهم أنت الشاب الصغير، أنه أنت يابا والله ما أنت عارف الدنيا يابا. هو فعلا أحيانا يكون كلامه صحيح، أنه يكون الشاب مش عارف الدنيا ويكون هيك معطي عبارات انفعالية والابن مش عارف أنه الحياة بتطحن شوي. فالأب والأم بالنسبة لهم أنت ابنهم الصغير أو الشاب الناشئ المندفع للحياة الغير عارف، يكون الأب فعلا تعب في حياته وجنى جمع القرش على القرش حتى لما يأتي أنت مثله تقول يابا الأمور سهلة والحياة، يقول لك يابا والله ما أنت عارف الدنيا إحنا تعبنا و حتى وصلنا وجمعنا قرش حتى درسناك. فبالنسبة له هو يراك مندفعا متحمسا، فلا تتوقع أنه الأب سيخضع لك، لا، احترام الأب واجب، ومعرفة أنه هو خلص هاي ثقافة الآباء والأمهات الله يرضى عنهم، رب يرحمهما كما ربياني صغيرة، أنا الآن لأنني أعقل بعض الأمور أو وصلني من العلم ما لم يأتك كما قال إبراهيم، يعني وصلت إلى بعض الأمور سأداريك وأتعامل معك بتوازن، لكن لن أجعل هذا يؤثر أيضا على طموحي أن أكون طالب علم. فالأمور بالاختصار والتوازن وحسن المخاطبة إن شاء الله تحل، مع برضو تكون واقعي، يعني مش معقول أنك تجلس 7 سنوات لعمر 30 وأنت ما في مصدر رزق وأبوك يصرف عليك. الآن إذا أبوك رضي أن يصرف عليك وقال لك يا رب بدي إياك تكون عالم جزا الله خير وكفى الله المؤمنين القتال، لكن إذا والدك لا يريد يصرف عليك ويرى أنه لازم تشتغل ولازم تكون نفسك، هنا في الحقيقة لازم نعود إلى أن نحل مشكلة الرزق والحياة المادية ونفكر بالمشاريع اللي حكينا عنها المجلس الماضي، أنه ندخل في مضاربات، وقف، ما شابه ذلك، يعني تشوف لك حل، لأنه بعض العوائق إخواني حلها مركب، يعني بدك تحل هون وهون في نفس الوقت، مش راح ينفع تحل هذه وحدها وإنت مش حال النقطة الأولى، فأنت راح تضطر أنك تحل عائقين مع بعض حتى تصل إلى النجاح. طيب هذا بالنسبة للأسرة. بالنسبة للزوجة أو الزواج، كما قال سفيان الثوري من تزوج ركب السفينة فإذا ولد له غرق. فالزواج كيف يكون عائقا بالنسبة، طبعا ما بدي أقول أنا يعني بس الكلام عام، نريد تجارب ودعونا نفكر. يعني شيخ جبريل أعطي المايك بالله يا شيخ، هذا سريعا الظاهر ما حداش متزوج فيكم حزنتوني، يعني لما نحكي عن الزواج ما حداش رفع ايده. يلا ان شاء الله تتزوجوا يا شباب، الامور طيبه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الزواج ما شاء الله يعني بدايه تقدر تضبطه، نعم، بس سبحان الله لما يجيك الاطفال والابناء بصير بدك تفرغ نفسك اوقات مع ابنائك وبتفرغ وقت لزوجتك، هذا ايش بتضارب مع طلب العلم، مع خاصه اذا كان الواحد في عمل 6-7 ساعات بدروح يقعد مع اطفاله مقارب ساعتين لثلاث، نعم، واكل وشرب. الحياه الزوجيه لطالب العلم متعب جدا. متعب انا شغل جدا بلا شك متعب. طيب احسنت. طيب مين عنده ايضا من الشباب انت متزوج يا شيخ؟ طيب كيف بدك تحكي عن العوائق؟ ايش هو؟ فانت يعني بناء على توقعاتك. طب انا شوف يا اخ متزوج، خلي الشيخ حتى ناخذ خبرات المتزوجين، تفضل. بالنسبه للزواج العواقب التي فيها عدم التدبير، عدم التدبير. جيد. الشاب قبل الزواج أحسن يجب أن تنظر أمرك أولا، هل تقدر أم لا تقدر؟ ممتاز. إذا ثم كان يعني كان لا يقدر، لا تقدر يجب أن تقدر فلا تركب الموج. طيب وإن كان يقدر، وإن كنت تقدر يعني ممكن تدبر الحال. أنت متزوج يا شيخ صحيح؟ نعم. إيش العوائق التي تجدها في حياتك الزوجية قد تخفض من إنتاجيتك في طلب العلم؟ بالنسبة لنا نحن تختلف المكان إلى الآخر. تختلف إيه؟ تختلف المكان للآخر. من مكان إلى آخر. نعم للآخر. بسبب يعني التصريف على الأسرة. مثلاً أيوة. عندنا تكاليف مصاريف جميل. تكاليف مثلاً عندنا نحن تكاليف خفيفة. جميل. بينك وبين الزوجة والزوجة راضية على أي شيء. إذن هو يشير لقضية مهمة إيش هي؟ حسن اختيار الزوجة. يعني شوفوا إخواني أكون صادق معكم. الزواج قضية أن يكون عائق أو غير عائق من أسباب الأساسية الزوجة اللي اخترتها. فأنت عليك أن تتروى ابتداء في اختيار الزوجة. لأنه إذا اخترت الزوجة الخاطئة نعم سيكون تأثيرها شديد جدا على حياتك العلمية. وإذا اخترت الزوجة الموفقة بإذن الله تكون سندا وعونا. وكذلك بالنسبة للفتاة يا طالبة العلم، إذا أردت أن تستمري في طلب العلم عليك أن تعرفي بمن ارتبطتي. والله ارتبطت بشاب ما له أي اهتمام ولا نظر ولا يعطي قيمة لطلب العلم، شيء طبيعي أنه سيؤثر جدا على اختيارك العلمي. لكن إذا أنت تريدين الدخول في ميدان طلب العلم والاستمرار فيه، نوعا ما الزواج من الشاب يكون الشاب إذا لم يكن طالب علم أو بده يكون له اهتمام أو احترام أو تقدير لمحبتك للاستمرار في هذا الطريق. لأنه أكيد يعني مش كل طالبة علم ستتزوج طالب علم، هذه حالة مثالية غير واقعة. عادي تتزوج، يمكن يأتيك شاب ليس من طلاب العلم لكنه من أهل الخير والصلاح تتزوجين، لكن يكون محبا للعلم قابلا باستمرارك في هذا الطريق. إذا نيجي على موضوع الزواج. أول شيء إخواني في الزواج الله يكرمكم اختيار الزوجة، بعود فأقول هي النقطة الأولى. لا بدي أرجع نقطة قبلية سامحوني، متى أتزوج؟ لأنه إحنا قلنا الزواج عائق، سؤال متى أتزوج؟ شوف هذا الجواب يعني شوي صعب أعطيك جواب يعني باتجاه واحد، لكن أنا سأعود فأقول كما قال النووي وابن جماعة وغيرهم من العلماء، الشاب إذا شعر في نفسه صبرا على الزواج، يعني لم يشعر أنه محتاج الآن للزواج وأنه ضابط بصره وجسده وكل اهتماماته متوجهة كلها لطلب العلم، فهذا كما قال ابن جماعة ينصح بأن يؤخر قدر استطاعته حتى ينبغ في طلب العلم، على الأقل حتى يتأسس، فإذا تأسس يتزوج ويبني. طيب أما إذا كان الشاب خلص وجد نفسه غير صابر على هذا الأمر وأنه محتاج إلى الزواج وأن العين بدأت تتفلت سواء في الجامعة أو في السوشيال ميديا وأنه كلما رام غض طرف أو أن يعف نفسه بغير الزواج صام وتسحر وصام وتسحر وفعل كل الأمور المطلوبة لكن الفتنة اشتدت، وهذا فعليا في واقعنا المعاصر واضح، لأنه قديما العلماء كانوا يقولوا عن التأخر ما عندهم ما عندنا اليوم. اليوم الشاب الله يعينه بيروح على الجامعة فتن من مهبة ودب، بيفتح الجوال فتن مهبة ودب، يمشي في شوارع المسلمين نسأل الله العفو والعافية، فهم يريدونك أن تقع والعياذ بالله في الفحشاء. فأنت أدرى بنفسك في هذه المعادلة، إذا كنت تجد من نفسك صبرا أنا أقول لك انتظر قليلا حتى تتأسس علميا ثم تزوج، لأنه شئت أو أبيت الزواج هو مرحلة جديدة، شئت أو أبيت كما قال أخونا الزوجة هذا ضيف جديد على حياتك لها حق، وهذا الحق سيقتطع جزء من حياتك، والحق يعني هو هكذا هي الدنيا لن تؤلف دنيا جديدة، هذه عنصر جديد انضاف لحياتك لها حق مراعا شرعا، فلا تأتي بهذا الضيف الجديد إذا أنت تريد النبوغ العلمي حتى على الأقل تتأسس. فإن تأسست ووجدت أنك الآن خلاص أصبحت تحتاج للزواج تزوج. يعني كنت ألاحظ بعض الإخوة حتى أيام إقامتنا في المدينة النبوية أول سنة في الجامعة اليوم الثاني يفكر بالزواج، طب يا فلان طب استنى شوي يعني لساتك سنة أولى بكالوريوس، لما يجد الأمور سهلة خاصة في أيامنا كانت الأمور سهلة في الاستقدام ويجد الأمور سهلة مباشرة يدب على الزواج، طب أنت لم تطلب العلم بعد. وفعلا أكثر هؤلاء انقطع عن العلم خلص أصبحت حياته ماذا بده يتزوج، يخرج الزوجة لها حق يذهب ويأتي، ذهبت 4-5 سنوات ولم ينبغ ولم يتأسس في العلوم الشرعية. فأنت لماذا يعني خاصة العمر من 21 إخواني أو من 19 ل 27، من 19 ل 27 هاي المرحلة الذهبية في حياتك لطلب العلم. فإذا أنت من عمرك 19 عم تفكر في الزواج معناته خلص روح اتزوج شيخ وشوف لك شغلة ثانية واحضر معانا حبيب الله يرضى عنك. بس يعني حاول انك تكون فقط واقعي في طموحك، لانه اكثر الزوجات اليوم او اكثر طبيعة الحياة المعاصرة ان الزواج يأخذ سواء من وقتك في الرزق او من وقتك في العمل او حتى التزاماته والاولاد كما قال الشيخ لهم حق. وبالتأكيد يعني اذا كان سفيان الثوري ايام السلف بقول لك اذا من تزوج ركب البحر، فاذا ولد له اول ولد غرق، هذا سفيان. فايش اقول انا وانت في الزمن المعاصر والمعطيات واو. فالواقعية هنا مطلوبة، لكن اعود فاقول اذا كنت تشعر انك تفتن في دينك فان تعف نفسك عن الحرام خير من ان تستمر في طلب العلم. صح، خلاص يعني هذا واجب، والاستمرار في طلب العلم فرض كفاية. فالان انا ان اسد الواجب في حقي واعف نفسي حتى لو لم أصبح نابغة في طلب العلم خير من إني لا أنا أصبح نابغة في طلب العلم بس أنا عم بتنظر إلى النساء وبعمل الحرام. فلن تحصل هذا ولا هذا، لأنك أنت تعصي وتقع في منكرات وعم تستمر في طلب علم في نوع من عدم المقاربة في هذا الموضوع. فإذا أولا اختر الوقت المناسب للبدء بمشوار الزواج. ممتاز، فهمنا هذه القاعدة الأولى. طيب الآن قررت أن أتزوج. أيوة تفضل، أعطي المايك حتى نسمع. أيوة. شيخ، هل هذه النصيحة تنطبق أيضا على طالبات العلم؟ يعني جميل، لا جميل، كلام جميل. كنا الآن نتكلم مع الطلاب، فالأخ يلفت نظرنا إلى موضوع الأخوات النساء. لا حقيقة كلامي قد يختلف قليلا بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأنه أنت كشاب وقت ما فكرت بالزواج بتروح بتدور وبتلاقي وبتأخذ، بتروح الأمور سهلة. لكن بالنسبة للنساء لا، الأمور صعبة شوي خاصة في هذا الزمن، لأن الزوج الصالح قليل الحضور. فإذا جاء للفتاة زوج صالح على معايير مقبولة ترضون دينه وخلقه، فالأصل أن ترتبط به حتى لو كان عمرها 20 19 21 22. حتى فكرة أنه تأخري لحتى تخلصي جامعة أنا لست معها، لأن الزوج الصالح إتيانه اليوم فرصة لا تعوض، اللي بيجي اليوم ما بيجي بكرة. إذا ضيعت هذه الفرص أنا لا أضمن أنك تستطيع الوصول إليها مرة أخرى. بالنسبة للرجل الأمر سهل إخوانا، نتفق على ذلك. يعني أنت في أي لحظة تقرر أنت بتدور صحيح وتبحث وترتبط، وإذا عفوا يعني وجدت الاختيار اللي اخترته غير مناسب لك سهل أنك إيش تطلق، يعني الخيارات سهلة، وتبحث عن زوجة ثانية وبيزوجوك. لكن الفتاة يحكمها عديد من الأمور خاصة في واقعنا المعاصر، فليس من السهل أن تجد الشاب الذي يتقي الله فيها وفيه من أصحاب الدين والخلق، والأمة لا تعدم خيرا، لكن ليس سهلا خاصة إذا كان هذا الشاب سيعطيها مساحة للاستمرار في طلب العلم والانتفاع. فإذا جاء هذا النوع من الشباب حتى لو على عمر 19 أو 20 خذيه، لأنه الشاب إذا لم تجد ذلك الشاب أو جاء هذاك الشاب عفوا ورفضت بحجة أنني أريد أن أستمر في طلب العلم وإن شاء الله على 28 26 بتزوج، طب هل تضمني يأتيك هذا الخيار المناسب؟ مرة أخرى ممكن على 26 و27 يأتيك خيار ضعيف جدا، وتضطري لأنه تأخر سنك أنك تتزوجي وترتبطي بإنسان لا يحترم الطريق الذي أنت فيه ولا ما اخترتيه، ويجبرك على حياة مختلفة تماما. وستقولين والله يا شيخ أجبرت على الزواج به لأنه ما كان إلا هذا الخيار وتأخر المشوار معي. فأمور الفتيات لا فعلا تختلف في هذا أو في هذه الزاوية. إذا جاءك من ترضين دينه وخلقه تزوجوا، خاصة في هذه الأزمان، لأنه حتى قضية والله الشاب لم يعجبني دينه وخلقه بعد ما أتزوجه، قرار الطلاق مش سهل للمرأة أن تطلبه، وإذا طلقت مش سهل تعود تتزوج مرة أخرى ضمن ثقافة مجتمعنا. فهناك عدة إشكالات تتعلق بالمرأة تجعل الخطاب مختلف عنها عن الرجل في هذه الزاوية بالتحديد. فالكلام كان عن الرجل، وأما المرأة تتزوج مبكرا فهو والله حتى خير لها في نفسها، خاصة مع الفتن ومع الشهوات، والمرأة عاطفية والتوازنات النفسية عندها ليست عالية ككثير من الرجال، فبالتالي زواجها وسترها خير لها. وهذه طريقة السلف. السلف ما كان عندهم أن المرأة تتأخر في الزواج من أجل طلب العلم، هذا غير موجود. ولذلك كانت المرأة يعني عدد العالمات من النساء قل عن عدد العلماء من الرجال، أليس كذلك؟ شيء طبيعي. ليه؟ لأن المرأة إذا أصبحت ناضجة وتستطيع الزواج وأتاها الخيار كانت مباشرة تزوج، صيانة لها وعفة لها ولحرمتها، وأن تدير بيتها وتقوم على زوجها وتنتبه لأولادها، ولو لم تصبح عالمة خير لها منها تقول أريد أصبح عالمة لكن فتركت الزواج فقلبها اهترى ووقعت في مشاكل ومعاصي وخواطر رديئة أفسدت عليها دينها وعفتها، فهذا يحتاج إلى توازن. ممتاز، نرجع للشباب. طيب إذن بعد أن اخترنا موضوع سن الزواج وتكلمنا عن، نأتي إلى اختيار الزوجة. اختر زوجة تعينك على هذا الطريق، اختر زوجة تعينك على هذا الطريق، وهذا يدل على أن اختيار الزوجة اليوم مشروع أيضا ليس سهل، سواء على الرجل أو على المرأة، مشروع يحتاج إلى تخطيط، تأني، السؤال جيدا عن الفتاة التي تريد الارتباط بها، وأن تكون فتاة على قدر لحافك كما يقولون، يعني على قدر قدرتك المادية، لأنه إذا أخذت أنت فتاة متطلبات العائلية كبيرة هذه ستنهكك، ستضطر تشتغل شغلين وثلاث حتى تغطي مصاريفها، وهذه دمرت استمرارك في طلب العلم. فأن تأخذ فتاة قنوعة مصاريفها محدودة راضية بالحياة الخفيفة وهمها أن تكون فعلا عالما أو طالب علم أو داعية، همها أن تنجح كزوج وتريد أن تكون سند لك في الحياة، هذا حقيقة يخفف نصف المشوار ويزيل نصف العائق، فيصبح الزواج بالنسبة لك مكسب. حتى بعض المشايخ يقول أنا قبل أن أتزوج كان عقدي مشوش، فلما تزوجت امرأة ارتضيتها ديانة فتح لي طلب العلم، قال فتح لي في طلب العلم، بس هذا طبعا مش دائما، حتى ما قل أنا قدوتي هذا الشيخ راح أخذ هاي عشان يفتح لي في طلب العلم، لكن أنا أعطيك نماذج مختلفة، لأنه أحيانا فقط نموذج واحد ممكن تقول طب في صور أخرى. فأحيانا فعلا قد تكون الزوج، وهذا يعني إن شاء الله موجود لكن ليس بتلك الكثرة، لكنه موجود، أن تجد فتاة تعينك على طلب العلم توفر لك الحياة الهادئة الرغيدة. بس برجع بقول لازم توازن بين هذا وهذا، يعني كلما عالجت ملف الرزق بشكل جيد سيكون موضوع الزواج أثره عليك منخفض، لكن إذا ما عالجت ملف الرزق وكنت جدا يعني محدود، يعني مدخولاتك ضعيفة جدا وأردت تقتحم باب الزواج، ستجد أن الزواج مشكلة جديدة. ولا شك هناك إيجار بيت بعد السنة الأولى، ولا صار في أبناء، طب الأبناء يحتاج حليب، يحتاج في مستشفيات، صار في مراجعات، وهذا كله ثقل ثقل ثقل مادي. فأظن أنه من الذي جعل الزواج في واقعنا عائقا كبيرا أمام كثير من الشباب هو عدم اختيار الزوجة المناسبة أو عدم وجود الحالة المادية الجيدة عندما يقتحم سلم الزواج. فإذا وجدت الزوجة المناسبة وكانت القدرة المادية جيدة تلائم حياة طيبة، بعد ذلك عليك أن تعطي للزوجة حدا معينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهلك عليك حقه، فهذه لها حق فعليك أن تراعي حقها. وبالخبرة كلما أعطيت الزوجة من المساحة والراحة كلما أعطتك قدرة على التفرغ أكثر، وكلما ضغطت الزوجة أكثر وأكثر في أمورها النفسية كلما شوشت عليك أنت في حياتك العلمية. فكما قلت لك قبل قليل في حسن السياسة مع الأب والأم بدك تكون ذكي في السياسة للزوجة، أي شعرة معاوية كما يقولون، يعني لا تعطيها الأريحية التامة بحيث هي تلتهم حياتك وتصبح تعتاد أنه لازم كل يوم طلعة وجلسة و فتجد أن ساعات اليوم ذاهبة في متطلباتها، ولا تحرمها فتضغطها نفسيا فتشوش عليك وتفتعل المشاكل والإشكالات داخل البيئة المنزلية، فأيضا يعني لا تستريح أنت في حياتك الأسرية ولا المنزلية. تمام، يعني أصلا بعض الشباب هو يتزوج حتى يفر من الحياة الأسرية، خاصة إذا كان أبوه أو أمه أو عائلته غير داعمين له ويكرهون التدين، فهو يقول لك لا خليني أتزوج فتاة صالحة أسس بيت حتى أهرب من الأب والأم الذين يكرهون التدين وأعيش حياة مستقلة. فالزواج مهرب وحل هذه المشكلة اللي تفضلت فيها، لأن أنا ربما قفزت عنها. الشاب الذي يكون في أسرة تكره التدين يحاول في أسرع وقت ينسحب، يحاول في أسرع وقت ينسحب ويبدأ بمشروع حياة مستقلة من باب أخف الضررين. راح يقول لي طب أنا فتحت جبهة جديدة، بس هذه الجبهة أخف لأنه أنت من ستختار الزوجة، فإذا اخترتها على مواصفاتك ممن تحب الله ورسوله وطلب العلم أو الخير الذي أنت فيه ستساعدك بإذن الله، لأنه في النهاية حل مثالي 100% ما فيه إلا أن شاء الله. لكن إحنا هنا في معالجة العوائق نسير على قاعدة إيش؟ أخف الضررين، على قاعدة هذا الضرر أخف من هذا الضرر، هكذا هي الحياة وهكذا موازناتها. طيب موضوع الأصدقاء، إذن هو شوف أنا لو بدي أسف في كل موضوع ستذهب المحاضرة، أنا أريد اليوم أمر على العوائق فأضع يعني نقاط رئيسة في الموضوع. موضوع الأصدقاء، يا عمار شو عندك مشكلة موضوع الأصدقاء؟ تفضل يا عمار. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك فاظفر بذات الدين تربت يداك، لكن الزوجة التي يجب أن تختارها كطالب علم لا يشترط أن تكون طالبة علم، خذوها مني تمام. ذكرتني من القصة، كان معنا أيام المدينة شاب لبناني، فكان هو يقول أريد أن أخذ أخت طالبة علم من بلاد شنقيط. قلت له أخي انت هدى شوي، يعني تلك الديار لها أهلها ومواصفاتهم ومعاييرهم، وانت اخ لبناني وحكياتك وكذا لك مواصفاتك وما يناسبك. فكان بعض الشباب هو يظن انه اذا اخذ طالبه علم حياته ستصلح، لكن لا، احيانا ممكن تكون هي طالبه علم لكن اخلاقها وسويتها النفسيه قد تكون غير جيده، ترى لعلمك يعني. او بعض الشباب ياتيني يقول اريد ان اخذ اخت صفاتها مثلا انها، بقول ايش انت واضع صفات؟ يقول ان تكون منقبه وخريجه مركز قران. أقول له شوف يعني الله يجزاها الخير، كونها منقبة هذه فضيلة وهذه مطلب عندي، وكونها ما شاء الله تحفظ القرآن أو تهتم جيد، لكن ليس هذه فقط هي المعايير. سامحني يا طالب العلم، المعايير التي في وجهة نظري هي قد تكون أهم من بعض القضايا، أن تكون صاحبة سوية نفسية، أن تكون ربيت بشكل جيد، يعني هي تشعر أنها مربى بشكل جيد أو ربت نفسها، يعني مش ضروري يكون الأب والأم ربوها، ممكن تكون نشأت في بيئة غير داعمة، لكن ما أخبر عنها وحدث عنها أو راقبته أنها صاحبة سوية نفسية، فهي تعرف ما معنى الزواج وما معنى طاعة الزوج واحترام الزوج وقيم الزواج، تعرف ما معنى أنك طالب علم وأنك ستنشغل عنها قراءة وتحصيلا، وتعرف أنك ستعطيها مساحة محدودة فتتقبل هذا، بل هي تدفعك إلى هذا وتؤزك إليه أزة، تعرف ما معنى أن الواقع الاقتصادي صعب فترضى بما يفتح الله عز وجل لك. فأظن أن معرفتك بحالتها النفسية أو سؤالك عن حالتها النفسية بشكل عام وأخلاقها وتعاملاتها الاجتماعية وعن رضاها وعن فهمها لمعاني الزواج وقيمها، هذا هو الأهم. قضيت أنا تخرجت من مركز قرآن أو لا، هذه خصلة قد تكون إيجابية وقد لا تكون إيجابية، يعني لا يشترط أن تكون المرأة التي تتزوجها حافظة للقرآن، لا يشترط أن تكون طالبة علم، لا يشترط، لكن ما يشترط أن تكون امرأة سوية نفسيا وتربويا وحياتيا وقادرة أن تتفهمك وتفهم احتياجاتك وتفهم معنى الزواج ومعنى الارتباط وتعطيك مساحة في البيت من الراحة. وهذه قد تجدها عند امرأة عامية لم تدخل مركز قرآن عفوا أو لم تشارك في برامج، وقد لا تجدها عند امرأة حفظت الألفيات. فأحيانا بعض الشباب حالم لكنه غير واقع، ونفس الشيء للفتاة عندما تختارين شاب. بعض الفتيات أخواتنا عاطفيات، والله ما شاء الله طالب علم وحافظ البخاري ومسلم، بس ممكن يكون أخلاقه مش سوية، يعني عفوا بدك تفهمي، مش كونه طالب علم أو درس أو لا. اليوم للأسف يعني بسبب الانفصال بين العلم والعمل ممكن يكون إنسان اشتغل بالعلم لكن لم يشتغل بتربية نفسه، فيكون أنك ترتبطي بإنسان مش طالب علم لكنه محافظ على الخمس، يفعل الفرائض ويجتنب المحرمات ويتقي الله ومؤدب وصاحب أخلاق، قد يكون خير لك يعني وجهة من الجهات. فالموضوع يا شيخ عمار زي ما سألت الإخوة جميعا يحتاج إلى توازن ومعرفة أنا ما الذي أحتاجه من المرأة. أنا مش أحتاج مرأة تسمع لي ألفية ابن مالك، يعني مش هذه وظيفتها في الماء، يعني أنا محتاج امرأة تدير منزلي، أنا محتاج امرأة تعرف حقي، أنا محتاج امرأة توفر لي سبل الراحة والحياة الطيبة، امرأة لا تزعجك إذا أنت اشتغلت بالطلب، ليش تشتغل عني بالقراءة والتحصيل والدرس، خلص بكفي. هذه ممكن تجدها في واحدة تزعم أنها طالبة علم، تجدها بتنقر فوقك، لكن في واحدة عامية تفهمك وتقول لك لا اذهب اطلب العلم، والله أنا ما أحب أن يكون زوجي عالما في يوم من الأيام. فهذا طبعا سيكون سؤالك كيف تكتشفه في المرأة وكيف تعرف هل هي من أصحاب هذه الطبائع، هذا بده يصبح بده درس زواج يا شيخ، بخليها لمحاضرة أخرى. نعم، الآن بالنسبة لموضوع الأصحاب والعلاقات الاجتماعية، تفضل. نعم. نعم. صاحبك برن عليك وهو فاضي أشغال. نعم. برن عليك بعد العشاء بده يحكي، الزلمة بده يقعد ساعة ساعتين. يعني قصدك طبيعة الصحبة الغير دائمة في طلب العلم. نعم أنا إذا بقول له طب أنا بدي يعني أفهم منك بدي أطلع يعني نعم. هو بيزعل يعني هذا الحكي ترى موجود مثلا صحيح. على الواتساب مثلا ببعث لي ببعث برد عليه على السريع بعدين بفصل ما برد عليه بيزعل يعني بس يعني صراحة يعني فيهم لازم أسدد وقارب يعني هو ممتاز أحسن. إذا أنا في موضوع الأصدقاء حتى أحل الموضوع سريعا كما يقول ابن حزم في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق قلل أصدقائك المقربين قلل. غلط بعض الشباب يظن أنه كل ما كانت علاقات الاجتماعية المقربة كثيرة بكون أفضل. لا علاقتي أنا مع الناس علاقة محبة للجميع وصحبة للجميع لكن الدائرة المقربة المقربة اللي بترن علي وبرن عليها وبدي أطلع بدها تكون محدودة جدا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذه أول فكرة. كما قال ابن حزم إذا كثر أصحابك المقربون كثر العتاب عليك. خلص أنت كثرت أصحابك بالتالي زي ما تفضلت إذا قلت له بدي أطلع بزعل والله فلان يا أخي ما بيحترمش أصحابه. لا مش ما بيحترمش وإنت مش مقدر بس أنا غلطان من البداية إنه أنا كثرت علاقاتي وخليت المسافة بيني وبينكم كلكم 70 واحد 80 واحد قريبة جدا وهذا خطأ وهذا سيأكل وقتك وحياتك. دائما المسافات القريبة جدا تكون على أصابع اليد الواحدة لا تتجاوز 5 4 ويكون 5 4 تم انتقاهم على الفرازة كما يقولون من طلاب العلم الأفذاذ أصحاب الهمة. يعني 5 4 كلهم زي تفكيري أو قريبين اللي إذا اجتمعنا يلا نفتح كتاب نذاكر يلا نقرأ كذا يلا سمع المتن الفلاني يلا نقرأ والله في كتاب يلا نروح على الدرس من هذه الجماعة. هؤلاء لو أنه رن علي في وقت بعرف أنه ما بيرن علي إلا لشيء مهم ففعلا برد عليه لكن المعرفة العامة الأصحاب الدرجة الثانية هؤلاء لا أرد عليهم ولا أسمع لهم إلا ضمن شروط معينة وعندئذ هو لن يغضب مني. ليه؟ لأنه أنا ما قربته كثيرا هو بيعرف أنه أنا أنت علاقتي معك أخوة في الله وصداقة عامة بس أنت مش مقرب بالتالي لما أنا ما أرد عليك ما بتعاتبني ليش ما رجعت لي لأنه أنا أصلا علاقتي معك مش كذا صحيح؟ وتعرف طبعا أنا يعني بنصح بمتابعة حلقة أخونا ياسر في بناء العلاقات الحلقة المشتهرة يعني أظن تكلم بجانب كبير من الصواب حقيقة في بناء العلاقات ربما يعني أنا لست خبيرا في هذا الجانب بالقوة اللازمة لكن ما أعرفه من نفسي وأعطيك تجارب كلام علماء الأقدمين هي فكرة أنه خلي علاقاتك مؤطرة ما تفتح علاقات واسعة وتكثر وتظن أنه هيك الناس بتحبني أكثر. لا ترى بالعكس أنت هيك بتكثر عداواتك. ليه؟ لانه يا انا احد امرين يا اني اترك طلب العلم واصير فقط على التليفون زي السنترال السلام عليكم شو صار معك كذا تليفون ثاني يلا هيني جايك تليفون ثالث اصبحت وانا موظف تليفون ما عدت طالب علم لانه اصدقائي كثر وكل واحد يريد مني حظا كما قال شيخ الاسلام علاقه الناس بك علاقه منفعه ولذه فهو يتعامل معك ويحبك بمقدار اللذه التي يجنيها من العلاقه معك فهو يريد لذته منك لما هو يتواصل معك إنه بحب أحكي معاه بحب أطلع معاه بحب كذا بس لا أنت مش شايف إنك عم بتأثر علي على مستقبلي وعلى حياتي وعلى نبوغي العلمي. فأنت الغلط عليك من البداية لما تكثر علاقاتك. إذا كثرت علاقاتك ثم همشتها شيء طبيعي يكثر أعدائك فعلا شيء طبيعي يكثر أعدائك. فالعقلانية في موضوع الأصدقاء ما هو شغلتين سأختصر لكم قلل الأصدقاء خليهم على أصابع اليد الواحدة وها ثانيا هؤلاء الذين على أصابع اليد الواحدة قم بانتقائهم بعناية من الرعيل الكبير من طلاب العلم الذين إذا جلست معهم ذكروك بالله وذكروك بالعلم وأشغلوك بما ينفعك ولا تختر أصحاب الطشات والخرجات والفلوات لأن هؤلاء هكذا حياته يعني هو خلص هذا مبلغه من العلم هذه طاقته ما دمت أنت قربته منك إذا بدك تتوقع أنه هو سيطلب منك أن تخرج معه وأن تأكل معه وأن تسهر معه فلما تيجي تقول له لا كأنه يقول لك طب لماذا قربتني لماذا جعلتني من المقربين ثم تقول لي لا. العامة لا يعرفون هذه الحدود فالحل بيدك أنت في موضوع علاقاتك الاجتماعية. وسأعود هنا برضو إلى قضية الأقارب وأولاد العم وكذا لا تجلس يعني هذه الجلسات العائلية الواسعة أو حتى الجلسات الأسرية الواسعة لا تكثر الجلوس 6 7 ساعات قيل وقال وأخذ ومزح واوة لأن العائلة سواء الأسرة الضيقة أو الأسرة الواسعة أولاد العم والخال إذا تعودوا منك على نمط معين من الفسحة والسعة ثم فجأة انسحبت والله أصبح طالب علم رح يشعروا أنه إيش بالاختلاف وسينكرون عليك. أنت كنت تجلس معنا 3-4-5 ساعات على الشاشة أو في العلاقات وكنت تأتي، ليش الآن؟ هل العلم يجعلك منقبض عن الناس؟ طبعا هم ما رح يفهموا أن العلم يتطلب العزلة، رح يفهموا أن اختيارك الانعزال هو اختيار إيش؟ اختيار تشاؤمي، أو أنت لا تراعيهم أو تراهم دون أن تجلس معهم، ما رح يحترموا قرارك. بالتالي برجع بقول لك أنت من البداية أدر علاقاتك، أعطي الناس على ما تحتاجه، سواء الأسرة الضيقة. والله كم ساعة تحتاج أن تجلس مع الأب والأم في المنزل؟ سؤال يعني، حتى نقول أنك أديت الحق، كم ساعة؟ يعني الآن هذه أمور بجوز نسبية، صعب أقول لك ساعة وساعة ونص ساعة وخمسين دقيقة، بس أنا الفكرة أنه بدك تقدر أنه خلاص يعني في عرض جلسنا، والله أكلنا وجبة غداء، انتهى الأمر. لما أنت تعودهم على هذا النمط، والله نتغدينا، اتعشينا، حكينا والله ربع ساعة ثلث ساعة، ثم أنت تنسحب. لما تعودهم على هذا النمط يوم بعد يوم، بجوز أول يوم يستاءوا، ثاني يوم، ثالث يوم، بس أنت فهمهم، والله يا أبوي ترى والله إن قعدتك ما في أحلى منها، لكن بس والله عندي درس. هسا كما قلت لك، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع، بجوز في امتعاض، لكن مع الوقت لما تكون صادق ويراك جاد سيبدأ يتقبل هذا النمط. حتى أولاد العم والخال إذا أنت من أصحاب العائلات الممتدة، عودهم بانشغالك، وشوف كلما رأوا صدقك وأثرك الله عز وجل يعني يجلب قلوبهم إليك. قل إيه والله فلان والله مشتغل بشيء نافع، يعني يبدأ يهون عليهم مع شيء من الامتعاض، بده يتحمل، ما يعني ما في حل إلا يتحمل، لكن ما أحد يحقد عليك. أما أنت أصلا معطيهم مساحات واسعة يقتحموها في حياتك ثم فجأة تنسحب، رح يكون في مشكلة أكبر وأكبر في هذه الحال، وفعلا ستتحمل ضريبة. أحيانا شوف رح تقول لي طب الشيخ أنا أخطأت وكنت معطي مساحات واسعة، بدي فعلا أتفرغ لطلب العلم. احيانا راح تتخذ بعض القرارات، بقول لك ايه فعلا بدك يعني تخفف، والله انك بدك تتحمل، بدك تسمع انتقادات، والله يرضى عليك ما تكون هش. يعني غلط عليك واحد، سمعك واحد كلمه ما عجبتك، ايه والله شايف حاله شيخ، قول له يا عمي ماشي بتمون، قال لك يا عمي يعني ما تكون هش كثير لدرجه جرح مشاعري، حكى عني كذا. بعض الشباب يعني احنا ما بدنا شباب هش، يعني اي كلمه. النبي صلى الله عليه وسلم لقي في الدعوه ما لقي، انت ما بدك تسمع لك كلمتين وثلاث واربعة وعشرة في طلب العلم، يا اخي خليه يتكلم، مش مشكلة، خلي نفسيتك اكثر قوة في هذا الباب. طيب هذا يعني كلام سريع بقول بالنسبة للأسرة والأصدقاء والزواج، هذا بالنسبة إذن للعلاقات الاجتماعية. وانا ازعم ان موضوع العلاقات الاجتماعية 80% من حل هذا العائق في يدك انت بعد توفيق الله اولا واخرا، كيف انت تحسن إدارة العلاقة. لانه بعض الشباب هو يعرف وجود العائق لكن هو لا يحسن إدارته فيفشل، ثم يقول لك أنا تركت طلب العلم والله بسبب الزوجة، والله بسبب الأب والأم، والله لا، هو أنت فشلت في إدارة العلاقة. نعم أحيانا في أمور قاهرة، لكن صدقوني بخبرتي بالشباب 80% هي مشكلة عدم حسن إدارة لهذه العلاقة، سواء في علاقتي مع أسرتي، في علاقتي مع الزوجة، في علاقتي مع الأصدقاء. إذا كنت ذكيا فطنا تعلم يا أخي عادي، خذ دورة أو ادرس مادة أو احضر محاضرة في إدارة العلاقات، لعل هذا يساعدك. مش عيب أنك تحضر دورة في هذا أو تسمع محاضرة نافعة تعلمك، كلنا نستفيد من بعضنا البعض، فهذا مهم جدا. تفضل. أحسن، فسعيد ما تقول لي هذا عائق. إذا كنت أنت من تحب الاختلاط، يعني الجلوس مع العائلة والأصدقاء، إذن هذا ما عاد عائق، عادت مشكلتك أنت، أنت الفاشل فيه تخفيفك من الخلطة. فإذا هنا ما عدنا في العوائق، العائق هو الشيء الذي تصطدم به وتريد أن تتجاوزه، أما هنا أنت المقبل على الخطأ بنفسك. فسعيد أنت بدك تحل أمورك النفسية وتعود نفسك على العزلة والجلوس في المساجد أو حلقات العلم أو ما شابه ذلك. تمام، في أحد عنده أي تعليق على موضوع العلاقات الاجتماعية؟ تفضل حبيبنا ناجي. أحسنت، يعني من الذكاء في إدارة العلاقات الاجتماعية إنه أنا مثلا بعرف إنه متى ذروة اجتماع العائلة، والله ساعة بعد العشاء، مش تخلي كل طلبك العلم في هاي الساعة اللي بعد العشاء، لا، أنت عارف إنه العائلة في ساعات الليل يكونوا نياما وفي ساعات الصباح يكونوا نياما، والله أنا عارف ذروة اجتماعهم في ساعة بعد العشاء، خلص الساعة راح أجلسها مع الأب والأم أجعلها في الوقت الذي فيه ذروة الاجتماع. تمام، ما هو شوف برجع بقول تطيبك لقلب الأب والأم وصناعة عائلة متزنة أو علاقاتك المتزنة، هذا أصلا رح يخفف من حجم الشتات الذهني. إذا علاقتك بأب والأم أو الإخوة علاقة معاركة، هذا شايف حاله شيخ، هذا بده يطلب علم على حسابنا، هذا بده يجلس معنا، وإنت داخل في معارك، ترى أنت حتى في جلساتك الخاصة راح تكون تعبان نفسيا، لأنه الجو اللي حولك مشحون. لكن أنا لما أكون الحمد لله الثغور كلها مغلقة، فيش حروب فيش مناوشات في المنزل، وهذا بعود فقول حسن سياسة منك، هذا سيجعل طلبك للعلم مريح. بتطلع من المنزل بتسمع كلام الرضا من الأب والأم، تيجي على البيت خلص إخوانك بيعرفوا فلان في وقت الذروة حاضر معنا، بجلس معنا ساعة نضحك ونبتسم بما يرضي الله وبنسحب. هون أنت نجحت في كسب قلوب من حولك، وفي نفس الوقت إيش حافظت على طلبك للعلم. وبرجع فقول اعتمد قاعدة أخف الضررين، يعني طب لا الجماعة بدهم يطالبوني إني أجلس بدل ساعة ساعتين معهم، وإذا ما جلست ساعتين خلص بتصير توترات في المنزل، طب إيش أفعل برأيكم؟ هل لا أصر إني بس ساعة ما بعطيكم أكثر، ومع إني عارف إنه راح تصير حروب ومناوشات، ولا ممكن أعطيهم ساعة ثانية، ما أنا عارف إنها على حساب وقتي، بس مقابل إني أحصل راحة بال وساعة في طلب العلم بدون ضوضاء. هنا بتصير المعادلات اللي أنت بدك تفكر فيها، إنه أنا عارف بدهم إياني أجلس أكثر شوي، بس أنا عارف إذا أعطيتهم أكثر شوي راح يريحوني كثير، فبدك تكون ذكي. بعرف إنه هاي زيادة لا يستحقونها، أو هو الواقع مش كذا، مش لازم أعطي، بس ممكن أنا أعطي شيء أنا غير مقتنع بإعطائه مقابل إنه أحصل مصالح أكثر. فهنا بيظهر طالب العلم الذكي من طالب العلم المندفع اللي ما بيعرف يحل أموره إلا بالمشاكل والمشاجرات. تفضل. نعم. أفلام أو مسلسلات أو شيء. نعم. أحسنت، يعني حتى في الجلسات العائلية حاول تكون شخصيتك حاضرة، مش هم اللي يفرضوا عليك شو طبيعة الجلسة، يلا بدنا نحضر مسلسل بدك تقعد معنا، أو بدنا نحضر شيء لا يرضي الله، أو لا، قلوا لا يا جماعة احنا بنقعد على ما يرضي الله. حتى في الجلسة غيبة نميمة لا ما بيصير، يعني بذكرهم بالله. وبرجع فأقول سيكون هناك تحديات ولا بد، يعني ما تكون برجع بقول الإنسان المثالي اللي أنا بدي أجلس مع العائلة وكل كلامهم كلام الدين والإيمان وكذا، هذا مش متوفر في كثير من العائلات. فبالتالي برجع بقول سايس، إنها عن المنكر، بس ما تكون هذا السبب في القطعان التام. حاول إنك تسايس الجلسات العائلية، لا ترضى أن تشاهد منكرا، لكن لا تكن فظا غليظ القلب فينفض من حولك وتكثر مشاحناتك ومشاكلك. لذلك أعود فأقول موضوع العلاقات الاجتماعية احضر في مجالس، اسمع لأصحاب الخبرة ممن يثق بدينهم وعلمهم، لأنه هذا رح يساعدك كثير في ترتيب أوراقك الداخلية. ما بدي أطول أكثر من هيك، نيجي على العائق الثالث، قلة البيئات العلمية وندرة وجود العلماء في واقعنا المعاصر. هذا عائق ضخم جدا، إنه فعلا كثير من الشباب بعد محاضرة اختيار المعلم بيجي بقول لك أين هذا المعلم الذي سأبحث عنه بهذه المواصفات، أنا في بلد ما عندي بيئة علمية أصلا أذهب وأنتمي إليها. الآن هذا عائق كبير، وربما كما قلت في الزمن القديم ما كان إشكاليته كما هو في الزمن المعاصر، يعني في الزمن القديم مدارس وقفية، علماء في المساجد، في إذا بدك حلقة شافعية موجودة، حلقة حنفي، حلقة حنبلي، حلقة مالكي، بدك علم، يعني تجد العلماء بوفرة. لذلك تنظر في سيرة أحدهم ما شاء الله 60-70 عالم، اليوم أنا عالمين يلا لا أستطيع أن أجلس بين أيديهم وأجدهم في بلدي. الآن هذا عائق قاهر، يعني ليس في يدك، هذا عائق، يعني العلاقات الاجتماعية جزء كبير منها أنت سببها، لكن هذا العائق هو قدري، وقدر الله أنه ما من زمن إلا والذي بعده شر منه. فأنا بدي أتكيف، هنا أنا إيش بدي أعمل؟ بدي أتكيف مع الظرف الموجود فيه، أنا في بلد قلة بيئات علمية. برأيكم كيف ممكن هذا الإنسان يساعد نفسه في مواجهة هذا العائق، عائق قلة البيئات العلمية أو المشايخ المتقنين في بلده؟ طيب كيف يمكن يحل ذلك؟ تفضل يا مجد. والله شيخ في إمكانية إنه مثلا تكون مكتبة عامة، إنشاء مكتبة عامة مثلا، أو مكان ليدرس في العلم، ويكون هذا المكان بنفسه مكان وقف لطلاب العلم إنهم يجتمعوا فيه ويذاكروا العلم فيه ويتدارسوا فيه. يعني أنت باختصار رأيك إنه إحنا ولو معناش علماء أو ما في، إحنا نصنع البيئة من الصفر، وهذا كلام أنا بحييه جدا، إنه بعض طلاب العلم يفعل ما يفعله هو أنه يندب حظه فقط. يا أخي ما ضلك تندب حظك في الحياة، أنت اصنع النجاح، اصنعه من الصفر. والله أنا في بيئة ما عندنا علماء ومشايخ، ممكن إحنا والله نبدأ، والله إيش رأيكم في مركز معين نستأجره نعمل فيه والله مثلا مكتبة علمية، ممكن نصير نستضيف بعض المشايخ من الخارج، أو نضع شاشة كبيرة إذا مش قادرين نستضيف، نصير نعمل بث مباشر مع المشايخ. اصنع الفرصة من الصفر، تمام؟ يعني أعطيك تجربة شخصية في الحياة، إحنا لما كنا في مثل أعماركم في الأردن بقول حقيقة ما كان عندنا من المشايخ من يعطينا الوقت، بل لم نكن نجد يعني علماء محققين خاصة في علوم الآلات كما تتصورون. يعني كنا بالكاد نجد شخص قرأ كتاب معين قبل 20 سنة، نقول له والله تسمح لنا نقرأ عليك هذا الكتاب. طبعا أساتذة الجامعات ما كانوا يعطونا أصلا أوقات، اللهم يعطي هذه المادة في الجامعة ويذهب. ففي مراحلنا الأولى في الحياة بعود فأقول هنا لم يكن الظرف، يعني لم تكن هناك حياة علمية بالمفهوم اللي احنا بنفكر فيه الآن، والله معاهد مذهبية ودراسة تأصيلية، وما كان شيء إلا دورات مبثوثة هنا وهناك، وتروح أنت بالكاد وآخر شيء تجد المعلم غاب ومش مشكلة وتحاول، يعني ممكن تجلس 2-3 سنين بالكاد كنا نجد مجلس علمي على طريقة رصينة. وأما قضية أنك تسمع في مجلس علمي شرح ألفية ابن مالك، هذه كانت أحلام، يعني حلم أصلا جميل لكن أحلم، أو مجلس في دراسة كتاب أصولي قديم، هذه في المطرة اللي كنا فيها في الأردن أحلام بمعنى ما أقول لكم، وإنما كانت مجالس ثقافية، خلينا نسميها مجالس ثقافية. وكان للأسف يعني خلينا نقول جماعات الإسلام السياسي باختلاف أطيافهم وأشكالهم هي المعاركات بينهم بمختلف أشكالهم، فكان حتى المشايخ اللي كنا نرجو فيهم التقديم منهمك بالمعارك الإسلام السياسي، وبالتالي ما كان حد يجلس يتفرغ لك يقول لك يلا تعالوا يا شباب خلينا نبدأ مشروع طلب علم قراءة في النحو وفي الصرف وفي البلاغة، وهذا ما كان، تمام؟ لولا أن الله يسر رحلة للمدينة، ولا الله أعلم الإنسان وين كانت حياته. فالفكرة في قضية قلة البيئات العلمية هذا الشيء إحنا عشناه ويجب أن نفهمه ونحاول أن نعالجه من الصفر كما قلنا، ولا نبقى نندب حظنا. أول قضية، إذا كنت أنت في بلد لا يوجد فيه علم واستطعت أن تذهب إلى قرية أو مدينة، يعني شخص جالس في الجنوب الأردن يقول لك والله ما في عندنا مجالس علم، ترى قرار جميل انك تسكن في عمان او في الشمال او شيء او من اي مكان يدرس فيه العلم. بعض الشباب يقول لك لا انا بدي العلم يجيني، ما هو الشكل العلم. اذا انت لذلك سفيان مش دخل على مدينة على عسقلان او شيء، فقال جلس 3 ايام لم يسأله احد عن مسألة، فقال اخرجوني من هذه البلدة فانها بلد يموت فيه العلم. دخل على مدينة ما كان فيها طلاب علم فأسرع بالخروج منها، فقال هذا بلد يموت فيه العلم، يعني علمك بيضيع لأنه ما في أحد يطلبه وما في حلقات. وبالتالي شوف كيف نظرة العلماء، أنا ما بعيش في منطقة سكنية أو في مدينة لا يوجد فيها مجالس علمية، هذا خطأ، إلا عاد إذا حكمتك الحياة. نيجي الآن للحلول البديلة، بس إحنا أنا بحب أرتب الأفكار خطوة بعد خطوة، يعني سقف الممكن. إذا استطعت أن تنتقل إلى مكان أو بلد يدرس فيه العلم وفيه حلقات انتقل، هذا حلك. طب ما استطعت، الحياة حكمتني أن أبقى في بلد أو بيئة أو قرية لا يوجد فيها. نيجي الآن للأفكار اللي طرحها أخونا، إنه إيش رأيكم في هاي القرية أو المدينة نعمل مجمع مركز، ونيجي على الأثرياء ولا على التجار، يا أخي بدنا نعمل مجمع أو مركز، نعمل فيه مكتبة علمية. مو شوف العلم كثير منه أجواء أحيانا، يعني إنك تصنع جو يحمسني إني أقرأ. فلما تأتي إلى مكان فيه مكتبة وكتب وشباب وهيئة وهذا ناسك كتاب، وهذا سيدفعني قليلا قليلا على الأقل أطلب 20-30%. وفي هذا المركز إحنا ممكن نستضيف مشايخ من مدينة أخرى أو من قرية أخرى، وعادي يعني هذا الشيخ إذا جاءك يا أخي لو أتى بمال يستحق أن يأخذ مال. يعني إحنا بعض الشباب هو يفرض إنه بده يطلب علم وكذا وما حداش يدفع حاجة، هاي الصورة المثالية الزائدة إنه أنا ما راح أدفع في طلب العلم أي شيء، ما راح أتكلف أي شيء، هي ترى اللي بتحرمك من العلم، لأن العلماء الأقدمين كلهم نحتوا الصخر ودفعوا الأموال بالآلاف حتى صاروا علماء، دفعوا الأموال بالآلاف، وصل لبعضهم إنه يبيع بيته ويبيع أدواته المنزلية، ما خلى إشي حتى يصير طالب علم. أنت اليوم تيجي لشاب ادفع حق الكتاب، مع إنه عادي نفس المصاري ممكن يدفعها حق وجبة مثلا لحم ودجاج أو رز، لكن لما يأتي يدفع حق كتاب 2-3 دينار يبدأ يحك ذلك في عقله وجيبه، حتى تعرف الفرق. يعني من الذي سيجعله الله عالما؟ أكيد مش إنسان ماسك على المال ومتخوف وما بده يتعب ولا شيء، هذا عمره ما راح يصير عالم ولا طالب علم. وهذه سيرة الأوائل اقرأها، بدك تدفع من جهدك ووقتك ومالك حتى تخطط في بيئتي كيف أصنع بيئة علمية، تمام؟ زي ما حكينا ممكن تضع إذا شيخ تستضيفه وخلي الشيخ يأخذ مال مقابل محاضراته، على الأقل أحييت العلم في بلدتي. ما استطعت أجذب مشايخ، ممكن نضع شاشات ونخلي المشايخ يعطونا ولو دورات أونلاين وخليهم يأخذوا. يعني أنت لا تفكر لا والله الشيخ بده يأخذ، خليه يأخذ. أنت إيش بدك في هاي العلاقة؟ أنت هدفك تنشئ بيئة، هدفك تصنع الواقع، تنحت من الصخر. يوم بعد يوم ممكن هذول الشباب اللي تلقوا من هذول المشايخ ولو أونلاين يصبحوا طلاب علم ويبدأوا هم يمارسوا الحياة العلمية. فالحياة العلمية تصنع في البلدة يعني رويدا رويدا شبرا فشبرا حتى يصبح في حياة علمية وننطلق إن شاء الله. أما أبقى مستسلما للواقع نادبا لحظي ترى ما رح يصير شيء. دائما اصنع الفرصة ولا تنتظر قدومها. في أحد عنده حل في هاي القضايا؟ في قضية البيئة العلمية بسبب ندرتها ماذا يفعل الإنسان؟ طبعا احنا تكلمنا في موضوع البرامج الإلكترونية في معرض التعليم الإلكتروني انه اليوم ربنا عز وجل فسحلنا، يعني وهذه من الأمور النافعة انني استطيع ان اتلمذ على المشايخ في كل بلدان العالم من خلال التعليم الإلكتروني. صح هو مش الحل الأمثل لكنه سقف الممكن، وبالتالي ما ابقى انتم بحظي والله بلدي فيش فيها. حكيت لك سابقا جيب زملائك واجلسوا في بيت احدكم وسيروا تابعوا المشايخ، احضروا محاضرات ومدورات. اليوم اخواني كوصول للمشايخ أصبح سهل جدا، كل المشايخ موجودين في العالم السوشيال ميديا، خاصة المشايخ الكبار. يعني كثير من محاضراتهم وتفريغاتهم ودروسهم وعلى السيديات وعلى الأقرصة وعلى الأشرطة. بس أنت اللي ما عندك همة راح تقول لي ما فيش أحد يشجعني، برجع بقول أنت اصنع الفرصة، لا تنتظر يجي واحد يقول لك يلا يا فلان تعال نطلب العلم. ليش أنت ما تكون اللي تقول له تعال نطلب العلم؟ بعض الشباب هو جالس ينتظر أحد يأخذ بيده، لماذا لا تكون أنت من يأخذ بيد غيره وينطلق إلى فضاء التعلم وتكون أنت الشخص الإيجابي والفعال في هذه البيئة، تمام؟ فأظن جزء كبير من حالة قلة البيئات العلمية اليوم هو حالة كسل وضعف همة في نفس الطالب، وإلا فأنا أعتقد أنه يمكن أن نصنع البيئة، وكل شخص منكم قادر يصنع بيئة ولو بيئة إلكترونية افتراضية، وقادر أنه يشكل زملاء وعلاقة. بس ترجع ارتباط بعض هاي المشاكل بمشاكل الرزق والعلاقات الاجتماعية. فبدك تحل، يعني لما بدك تحل عائق من العوائق بدك تنتبه انه في تداخلات مع عوائق اخرى، تمام؟ فاحيانا احنا بنضطر في حل عوائق طالب العلم ان نحل كل النقاط. يعني بدي احل مشكلة الرزق، وبدي اسعى لحل ايضا في موضوع العلاقات الاجتماعية، وبدي اسعى لحل في موضوع ايش؟ قلة البيئات العلمية. بدك تحل هذه النقاط وليست نقطة واحدة، لانه ممكن تحل انت هون بس عندك مشكلة كبيرة هون وهون، فبتضل هالمشكلة قائمة في حياتك. الله بعينك، بدك تحط النقاط هذه أمامك على ورقة وتبدأ تقدم حلول ممكنة لكل هذه النقاط. طيب النقطة الرابعة إيش هي؟ قلة الرفقاء في طريق الطلب. هذه مع الثالثة خليها مع بعض، يعني حتى لا نكرر الكلام. أنت اصنع الرفقة، اصنع الزملاء، اصنع الأخوة، شجع الناس من حولك، وثم بعد ذلك قاتل ولو كنت وحدك. إيش بدي أقول لك؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. شو أسوي أكثر من كده؟ تمام؟ إجانا على الأردن إخواني لما بدأنا مشروع الأكاديمية هون ما في حدا، أكون صادق معكم، لما بدأنا ما في حدا. لكن إذا بدي أبقى أنتظر حدا يشارك في هذا الطريق كان أصلا وياكم قاعدين في الدار نأكل مع بعض، يعني كان ما فيش حاجة. بس ما يعرفه الإنسان إنه إذا بدي أبقى أنتظر أحد يشارك أو يساعد أو يساند لن تتحرك خطوة إلى الأمام. يا أخي أنت ابدأ، قل بسم الله ومن شاء فليؤمن، يعني ومن شاء فليبتعد عن هذا الطريق وحر. لكن إذا تريد أن تبقى تنتظر الفرصة حتى تأتي أنت ضعيف. ما علمتنا الحياة أن الإنسان يصنع الفرصة ولا ينتظر الفرصة حتى تأتي، يصنع الواقع ولا ينتظر الواقع حتى يتحسن، سواء في مركزك القرآني، في مسجدك، في حيك، في أسرتك، في أي مكان، أنت اللي اصنع، تمام؟ هذه فما جدا، لأنه أكثر الشباب بقول لك عوائق عوائق، بس أنا عارف إنه هو بدوش يتحرك، بدوش يصنع، بدوش يتعب. لا، اتعب واشتغل واصنع. ما بقول لك العوائق كلها راح تنحل، بس يا أخي بخف أثرها كثير في حياتك. وعفوا هذه العوائق كثير منها موجود أيضا عند الأقدمين. يعني الأقدمين ما عندهم مش عائق الرزق، عندهم. يعني أحمد بن حنبل والشافعي ما كانوا يأكلوا ويشربوا، ما كانش عندهم زوجات وأولاد بدهم رزق، ما كانش عندهم علاقات اجتماعية، ما هو برضو القراءة ترى في سيرهم بتساعدك تكتشف كيف هم حلوا هاي الأزمات، كيف الشافعي حل أزمته في الرزق، كيف أحمد بن حنبل حل أزمته، وكيف الأئمة. اقرأ في سير أعلام النبلاء وفي الطبقات والسير لأن القراءة أيضا تجعلك تقف على حلول منطقية وتفهم أن هذول الجماعة من أسباب نجاحهم بعد توفيق الله أولا وآخرا نجحوا في التعامل مع هاي العوائق، وليس ولا تظن أن كل الأمور كانت متوفرة لديهم فنجحوا، لا، هم صنعوا الفرصة وهم من تعبوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فنرجع لموضوع قلة الرفقاء، اصنع الرفقة وحاول أن تبحث عنهم حتى ولو رفقة إلكترونية ما في مشكلة، ولكن أكون صادق معك إذا بقيت وحدك أنا بعرف أن الفتور يأتي في هذه الحالة، فأنا أقول لك حاول أن تصنع رفقاء، لأنه فعلا كثير من الشباب يقول لك أنا وحدي يا شيخ وبفتر. الآن خطابي أنه قاتل ولو كنت وحدك هذا يتحمله البعض، لكن بعض الناس اجتماعي جدا يقول لك أنا ما بعرف أقاتل ولو كنت وحدي، يعني أنت تطالبني بشيء فوق طاقتي، ولذلك برجع فأقول ولذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني إيش معنى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ في ناس عنده قدرة أن يقاتل ولو كان وحده، وفي إنسان ما عنده. ولماذا يتميز المسلمون في الجنة؟ وليش الجنة درجات؟ لأنه في واحد بيجي على نفسه، في واحد ما بده يجي، في واحد بده يتعب، في واحد لا هش جدا. ولذلك تفاوت الناس في جنات النعيم، وكل يعني يخضع في هذا الميدان. طيب رقم 5، الانشغال بالمجريات والعمل الدعوي الإسلامي. مشكلة كل عائق بده محاضرة، بس بدي أحاول أختصر أموري. كثير من الشباب زيكم الله يرضى عنكم بعد سنة أولى ثانية جامعة لما ينشأ في بيئة متدينة أو يجد صحبة متدينة أول شيء يخطر في باله العمل الدعوي، صح؟ هذا شعاره الأساسي، سواء في الجامعات العمل الدعوي مع التيار الإسلامي، أو حتى في الأحياء بدي أشتغل في مركز قرآني، بدي أعلم قرآن، بدي. وشوفوا هذا الهم جميل وحلو أن يكون الشاب مثلكم، يعني العلمانية لم تؤثر عليه والحياة المادية لم تأكله وعنده هم أن يعمل لدينه، هذه نقطة نتفق عليها جميعا، صح؟ لكن المشكلة الآن أنت ماذا تريد أن تكون؟ بيجيني الشاب يقول لي أنا بدي أكون عالم وطالب علم متقدم وفي نفس الوقت بشتغل في 3 أكاديميات ومركزين وفي الجامعة، بقول له لا هيك مش هتزبط، يعني هو الحياة برضو تقاسم للوظائف، يعني أنت بتشتغل في مركز قرآني وفي الجامعة وفي العمل الإسلامي وفي كذا وبدك تصير طالب علم متقدم، الوقت لا يسمح، كله إن شاء الله عمل شريف لكن الوقت لا يسمح، بالتالي في تضحية من باب الآن مش أخف الضررين أعلى المصلحتين. الآن أنت تريد أن تكون عالم أو طالب علم عالي جدا، راح أقول لك راح تضحي في العمل في المركز وراح تضحي في العمل في الجامعة. طبعا مش معناته أنه ما إلكش أي خير في بلدك، لأنه بعض الناس بيقول لك يا أخي خاص الشباب اللي في العمل الإسلامي لما يشوفوا طالب بده يتفرغ للعلم شو بيقولوا له؟ يا أخي وين العلم؟ مش لازم ينفعك العلم والأمر بالمعروف والنهي والآن العمل الإسلامي؟ هو طبعا هذه مغالطة، لأنه أنت فعليا وأنا باقي بطلب علم ليش شو بسوي؟ يعني شو الهدف إني أطلب العلم؟ عشان أترك الإسلام؟ أنا بطلب العلم مشان أخدم الإسلام خدمة أعلى. أنت بتخدم الإسلام بهاي المرتبة، أنا عم بتفرغ حتى أخدم الإسلام خدمة أعلى وأجل وأرفع، بل هي المفقود الآن أصلا. يعني عفوا الحقول الدعوية يا شباب، المراكز عموما في كثير من الأحيان بتلاقي مين بيسدها، لأنه مش كل الشباب الملتزم راح يروح يطلب علم، صح؟ يعني هل كل الشباب الملتزم يطلب علم؟ لا، في ملتزمين في كليات الطب، في الهندسة، في في في كذا، وخلص يعني هو مش مقبل على طلب العلم. فهذا النوع من الشباب الغير مقبل على التخصصية العلمية هو اللي بوجهه نعم سد لي أنت التيار الإسلامي هون وأنت المراكز وا وا وا وخذ ما لا يسع المسلم جهله وتوكل على الله، هذا الواقع. لكن شاب يجيني عنده قدرة على النبوغ وقدرة أن يكون طالب علم مؤصل ويكون مشروع عالم أو طالب علم متقدم، هذا أنا ما بسمح له يشتغل في هذه الأمور في مراحل الأولى. غلط غلط غلط. الأصل تتفرغ لطلب العلم وتنشغل بهذه الأمور، وعلاقتك بهذه الأمور ممكن مثلا الله يستضيفوني في محاضرة باجيكم بدكم إياني أعطي دورة في العلم اللي أنا بدرسه حتى أشعر أني عم بعطي للعلم. إنه شو اللي بيصير يعني حتى أكون أنا متوازن جدا جدا في أطروحاتي، إنه بعض الشباب بقول خلاص الشيخ حكى إنه ما أبدا نشتغل في المراكز ولا في العمل الدعوي، بدي أنعزل تماما لطلب العلم. شو اللي بيصير معه هنا في ردة الفعل؟ إنه مع الوقت تضعف فهمته للعمل للدين، مع الوقت بتفتر قواه، فلا هو طلب العلم ولا هو اشتغل في المركز. لا، لو اشتغل في المركز أحسن لي صار، صح؟ فهون برضو في نوع من التوازن، إنه أنت لا أنت متفرغ لمشروع العلم، الحضور مع المشايخ، حفظ المتون والمصنفات، التحليل، النظر، القراءة، هذه شغلتك. وخلي خيط بينك وبين العمل الإسلامي، إنه بعطي والله درس كل سبت، بعطي دورة كذا وكذا، بشارك في بعض الأمور، حتى تبقى جذوة العمل للإسلام قائمة فيك. لا، حتى ما يأتي الوقت المناسب تتصدر في الوقت المناسب، بتلاقي الجذوة كبرت كبرت، والآن أنا مستعد أقدم لدين الله كطالب علم متقدم باذل معطي، وسديت مكان كل إخوانك اللي كانوا يقولوا لك في يوم من الأيام شو رح تعمل، هي نعمرت، وأنتم كنتم يعني بقيتم في أماكنكم، أنت أصبحت عالم أو طالب علم متقدم. فهنا إخواني قضية العمل الدعوي مهم جدا ننتبه إليها. من يرجى للعلم خطأ ينهمك في الأعمال الدعوية. خبئ نفسك للحظة المناسبة، ادخر نفسك لأمتك، لكن أبقي خطا بينك وبين العمل الإسلامي حتى يبقى جذوة الخير فيك أو الحماس للتقديم قائم. وأما الشباب الدعوي اللي برجع بقول هؤلاء هم السواد الأعظم، ما هم موجودون، خلص هم بيسدوا مسدك. لكن أحيانا بيصير قضية شهوة، شو هي؟ والله الشباب اجتمعوا في مطعم في العمل الإسلامي بدنا نروح نأكل مع الشباب، والله الشباب عاملة اليوم قاعدة في العمل، بيصير هو أنت بتخادع نفسك إنه بطل عمل، صار الموضوع قاعدة وسهرة ولمت شباب هنا وضحك مع شباب هنا وفي فلان طلع وفلان دخل، فصار الموضوع غلب فيه الهوى على العمل، فبتشتبك بعض الأمور. كن صادق مع نفسك في هذا الميدان. مجد الآن إذا على هذا الموضوع، موضوع العلاقات الاجتماعية والتواصل، موضوع العمل الإسلامي أنا بحكي الآن، تمام، بس هن اثنين يعني مع بعض الآن، العلاقات الاجتماعية والعمل الإسلامي. مثلا الآن إذا بدنا ننزل الكلام على أرض الواقع ونتحدث في الأرقام، مثلا كطالب علم إيش المطلوب مني؟ مثلا إنه هل بنفع مثلا في الأسبوع، تمام، إنه أزور كذا، والله بدنا نجلس جلسة بعد العشاء والله نتحدث في كلام الدين مع أصدقاء مثلا، إيش نوعية الأصدقاء؟ صراحة لا أخفي عليك، مثلا أنا بتعرف يعني الآن في حوالينا مثلا كثير شباب من البلاد وكذا وهذا، فسبحان الله لما أجي أحكي لهم مثلا أنا بدي أنعزل، لا إنه عندي وقت لطلب العلم. أنا بخاف، قلت لكم من الفهم الخاطئ، والله أنا مثلا عامل درس أسبوعي لشباب عوام، درس أسبوعي واحد في بيت أو في هذا، هسا هذا الدرس هو مش عامل المشكلة، ليش أنا أصور أنه هذا الدرس هو العامل المشكلة؟ هذا الدرس ساعة ساعتين نقعد مع الشباب نألفهم في الدين نعطيهم كلمة، لكن وين بتصير المشكلة؟ والله أنا عامل ثلاث دروس أسبوعيا وهذا الدرس قبلي ساعتين تحضير وبعدي ساعتين وفي عشاء وفي غدوة، ففعليا عم بروح الأسبوع كله في إيش؟ تحضير دروس لهذول الشباب وتحضير الغداء والجلسة والقعدة وأنا المسؤول عنها. هون بقول لك صار في خطأ، صار في مبالغة، لكن لما يكون بقدر الملح على الطعام، الملح على الطعام إذا زاد أفسده، وإذا راح برضو الطعام طلع مش جميل. خلي العمل الإسلامي في المرحلة الأولى كالملح على الطعام، يجمل حياتك لكن لا يستهلكها، واضح؟ وبصير كل واحد له موازناته. سريعا أعطي المايك سريعا. طيب شيخ، أحيانا ممكن نمسك حلقة، نعم، هو يكون معين لك موضوع تعلم، قاعد تتعلم وبدك تعلم، أنا المتن اللي درسته أنا راح أعلمه، فممكن يعني هذا بشعر صراحة هذا إشي بيقويني. عشان هيك أنا ليش قلت لك أنا كنت دقيق، مش قلت لك خلي خط، أنا دقيق إنه خلي خط يا شيخ، أنا ما بقول لك أترك العمل غلط، أنا مهم إنه يبقى خط، لشان زي ما حكيت إنه هذا بعطيني جذوة العطاء، إنه عارف إنه المتن اللي أخذته هذول الشباب اللي بربيهم الآن أنا رح أعطيهم هذا المتن أو أدرسهم، فأنا عم باخذ وبشعر إنه في جانب من العطاء هو اللي عم بعطيني الحماس. خليه، بس إيش بقول لك؟ لا تخلي هاي الحلقة هي شغلك، والله اليوم أخذتم رحلة، بكرة دنا نأكل في مطعم، بعديها الشباب اجتمعوا عندي، بعديها شو لكم نطلعكم، طب بعديها هذا ما عادت حلقة، هاي صارت عبارة عن إيش؟ ولوج وخروج وقعدات وطلعات. فهنا برجع لكلام كلام مجد، كلام جميع، أنا عارف إنه العمل الإسلامي هو فعلا شريان حياة للهمة إلنا، فأنا لست مع قطعه أبدا، لكن أنا مع تقنينه وإعطاء مساحة قليلة على مساحة أنت الآن تحتاجها. بعد ما تصير طالب علم متقدم ارجع للعمل الإسلامي وأعطيه بقوة، لكن أنا الآن معي أسلحتي. إخواني إحنا بنجد كوارث من الشباب اللي بينهمك في العمل الإسلامي، مش عم بطلب العلم، إنه خطابه غلط، المعلومات اللي بيعطيها غلط، المخرجات اللي بيطلعها غلط، ما يجوز هذا ترى شرعا. الأصل إنه أنت بتعمل عمل إسلامي، بس أنت محتاج إنك تحصل معلومة. يعني حتى الشباب الدعوي اللي أنا بقول مش متخصص في طلب العلم، حتى هذا لازم يأخذ ما لا يسع المسلم جهله حتى ما يخرج لي نماذج مشوهة بكرة، لازم، بس أنت الذي ترجى للعلم وطموحك تكون طالب علم متقدم، لا، بدي أقول لك خلي مساحة لغيرك وخلي علاقتك بالعمل الإسلامي مقننة. بدي أجي حتى لموضوع المجريات، المجريات اللي تكلم عنها الشيخ إبراهيم السكران في كتاب المجريات، وأنه كيف كثير من الشباب ينهمك في العمل الإسلامي والسياسة عموما، أنه بتصير مثلا إشكالات في العالم الإسلامي، فالشاب منهمك تماما في متابعة الأخبار وتفاصيل تفاصيل الأخبار وكل دقيقة ماسك الجوال، خاصة لما صارت الفتن أيام السابقة في السنوات الماضية كان الشباب منهمك تماما، وراح كثير من الشباب فيها. بالنسبة لما حدث في العشر سنوات الماضية أنا أعرف أنه ربما بديش أحط نسب لأنه قد لا أكون دقيقا، لكن كثير ممن كان يرجى لطلب العلم انحرق حرق بالمجريات العشر سنوات الماضية، انحرق حرق وما عاد له أثر، أو خلص صار طالب علم هزيل. هاي العشر سنوات كان بإمكانه يصير عالم لو تخصص وركز، لكن وين انحرق؟ في متابعة الأخبار والجماعات، وهي الجماعة هجمت على فلان وهي ضربت فلان وهذول غزوا هون وهذول مسكوا هون وهي شبرين طلع هون شبرين نزل، أصبح منهمك تماما، وجلسات وحوارات ومناظرات وأفكار، خلصت الآن كل المسرحية وهينا جالسين، وين الشباب راحت؟ ما في شيء، كلها ذهبت، وذهب العلم وذهب الشيء الذي كان ينفعهم. فهي الظاهرة الله يجزاه خير شيخ إبراهيم سكران الله فيك أسره رصدها، قال إنه يعني أرى بعض الشباب دائما على الجوال بتابع أخبار على تويتر على كذا، طب إيش بتسوي أنت يعني؟ كان شيخنا عبد العزيز الطريفي الله يفك أسره برضو، إحنا كل شيخ هناك الله يفك أسره الله يفرج هم الجميع، كان يقول أي حادث أنت لست مؤثرا فيه ولا يؤثر فيك خذ منه بمقدار ما يكفيك. أي حادث في العالم الإسلامي أنت مش صانع القرار فيه، حال مشكلة صارت في المغرب، مشكلة صارت في تركستان الشرقية، مشكلة صارت في أذربيجان، أنت راح تحلها هون في الأردن؟ ما أظنش أنه أنت صاحب قرار. أي حادث في العالم الإسلامي أنت لن تؤثر فيه وهو حاليا لا يؤثر فيك، يعني انعكاساته مش واصلة باب بيتك الآن، هل لا أنظر فيه؟ لا طبعا، لأن المسلم يهتم بأمر إخوانه، صح؟ يعني ما بنفع تقول أنا طالب علم ما إلى علاقة بالذي يحصل في إخواني في غزة، لا، أنت مريض قلب، مش أنت طالب علم إذا بتقول ما بيهمني، أنت مريض قلب ونفس ومحتاج لعلاج، أنه وصلت لك مرحلة، يعني إيش فائدة العلم إذا لم تقف مع إخوانك ولم تنصرهم ولم تبين عدالة قضية الجهاد الذي يبذلونها. لكن فرق بين أني أنا أنصرهم وأيد هذه القضية، وبين أنه إيش استهلك تماما في متابعة الأخبار والمجريات بطريقة أن الوقت بيروح. طب أنا مش عم يعني أنا عم بتابع الأخبار، أنت عم بتتابع، هو مش عم بيأثر عليك ولا بتأثر فيه، يعني أنت مش صاحب قرار، أنت مش داخل في المفاوضات الآن أكيد، صح ولا لا؟ ولا أنت صاحب القرار، ولا هو الآن مؤثر على بيت، وأعتقد بس هو مؤثر على المدى البعيد، ما أنا فاهم هو مؤثر على المدى البعيد، لأنه مؤثر على المدى البعيد بدي إياك تطلب العلم للمدى البعيد، حتى إذا أصبح مؤثرا حقيقة تكون العدة معك وتكون مجهز حالك. أما يؤثر عليك على المدى البعيد فلما يأتي ذاك المدى البعيد أنت ما عندك أسلحة مواجهة ذاك الواقع الجديد، هذه مشكلة. فهذه أعتبرها حكمة في مكانها، أي واقع لا يؤثر لا تؤثر أنت فيه ولا يؤثر عليك مباشرة الآن خذ منه بمقدار ما يكفي، اطلع على حال إخوانك واستمر في طلب العلم، واعتبر طلبك للعلم واحتسب طلبك للعلم نصرة لإخوانك. أنت عم بتصير ثغر الآن مش مبين، لكن بعد عشر سنوات أنت راح تكون رأس الحربة، أنت من سيلعب في الواقع. ترى أخواني العالم النحرير ترى هو يلعب في الواقع دور كبير، ويهابه أهل الزمان من السلاطين ومن غيرهم، العالم النحرير يغير في الواقع، أنت الآن مش عم بتغير في الواقع، بدي إياك تغير في الواقع، فاصبر على حالك عشر سنوات حتى تغير. أما مستعجل راح تحرق ورقتك ولن تغير في الواقع لا الآن ولا المستقبل. فأنا أنظر فيك لبعد عشر سنوات بعد استراتيجي، أنا ما بنظر إليك الآن أنت طالب علم ما حدا يعرف عنك ويكفي أن الله يعرفك، لكن بعد عشر سنوات من الجد والطلب والتحصيل أنت عالم، وهنا أنت ستلعب دورا كبيرا في الواقع وستصبح مهابا وكلمتك تهز جبال كما يقولون. لكن اصبر شوي، خلنا حبة حتى نصنع منك عالما. أما الكل على دائرة الحرق، الكل على المجريات، الكل عم بتابع، الكل هذا خطأ. وكثير من الشباب أول ما يصير شغلة بيروح بيورط نفسه في أفكار مع جماعات من الغلو ويدخل حاله في أزمات ويلاقي حاله في سجون. طب ليه؟ يا أخي اشتغل في طلب العلم وما ينفعك وأصلح حالك وحال أمتك. لابد يعني الكلام الزائد، لابد التصرفات التي تحرق الدعوة والدعاء وطلب العلم في بلدك، لازم تجر كل الدعوة إلى محرقة، ولازم كل المشايخ تتوقف مشاريعهم وأعمالهم، لأنه حضرتك مندفع وبدك تنصر الإسلام بطريقة خاطئة تسفك فيها دماء المسلمين أكثر مما تصلح، وتجر كل المشاريع الدعوية للانهيار. هذا والله واقع مرير مرينا فيه كثير من الشباب وعقلياتهم، أنه يحرق الدعوة والمشايخ والمشاريع العلمية لأنه حضرته بده هيك، بيفكر أن نصرة الإسلام تتيجي على مزاج وهواه وبالطريقة التي هو يريدها. فتغلق المحاضن العلمية وتغلق البرامج والكل يزج به. ليه؟ لأنه أخونا متحمس. إخوان هذه محرقة، وهذا إثمه عند الله كبير، وهو يظن أنه يحسن صنعه. هذا الشاب إثمه عند الله كبير، لأنه كان سبب في إغلاق المحاضن العلمية والشرعية والدعوية بتهوره واندفاعه، فضلاً أنه ممكن يكسب آثام أصلاً في دماء مسلمين وما شابه ذلك. وإثمه كبير لأنه لا يعود إلى العلماء ولا إلى طلاب العلم الصادقين، بس هو هكذا على مزاجه قرر. هل هذا قرار هوائي؟ يعني أنت تقرر كما شئت إغلاق المراكز والبرامج لأنه حضرتك مندفع؟ فأمثال هؤلاء الشباب احذرهم، لأنه هو بضرك وبضر مشاريعك وبضر المشايخ، وينتبه الإنسان من صحبتهم. فوالله هو يظن أنه يحسن صنعه لكنه يفسد صنعه. الدين إخواني مش بالاندفاع، ما تعلمناه أن الدين قواعد ومراعاة للمصالح والمفاسد، وإنت شاب صغير ولا تفهم المصلحة والمفسدة فالزم حدك واعرف قدر العلماء الربانيين اللي بيعرفك أنه هاي المصلحة بدك تسكت فيها. لذلك كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام أواخر مكة، يا رسول الله دعنا نقاتل كفار قريش، اصمتوا لم تؤمروا بذلك، حمزة بن عبد المطلب، عمر، يا رسول الله لماذا نعطي الدنيا في خلينا نقاتل، لا مش وقته، احنا الآن مشروع. ففي النهاية يلتزمون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فما بتلاقي صحابي طلع عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا أخربها والله لا أعمل كذا وكذا زي ما الشباب المندفع اليوم، فبيروح بدمر الصحابة وبدمر المشروع الإسلامي وكذا وكذا، وبعد وهو بتدمر شو عملت يا فلان، والله بس شبعت غليلي إنه هيك عملت شغلة. طبعا ما هي الشغلة، أنت آثم، طبعا آثم، أنت تظن أنك ستعلى عند الله درجات، أنت آثم وإثمك الله أعلم كيف إثمك عند الله عز وجل، لأنك أحبطت مشاريع سنوات سقيت بعرق الجبين والتعب أنت باندفاعك وتهورك، وتظن بعد ذلك أنه هذا مشكل، وهذه العقلية الغلاة إن هو يظن أنه يحسن صنعا. فعملية إقناع تفكيكه، لا أخي أنت مش أنت باختيارك من سيقرر، في علماء وفي مشايخ وفي أهل علم، هم هؤلاء الكبار هم يعلمونك التوازن والاعتدال. طيب حتى لا أطيل أكثر من ذلك، والله ما أعرف إيش نتكلم يا شيخ، الزواج احنا خلص حكينا عنه، في العلاقات الاجتماعية هذا راح، شو ظل عندنا نتكلم؟ الفتور، وإيش هون عندنا؟ سوء الترتيب، هذا ما نتكلم عنه، عالم السوشيال ميديا. طيب سأتكلم شوي عن عالم السوشيال ميديا لأنه أكثر من هيك صعب اليوم نحكي، ولا الشيخ علي زعل علينا. طيب عالم السوشيال ميديا إخواني عالم صعب ومعقد، تفضل هيبنا. جميل. طالب العلم أينما يدب وداعي في مشي وكلامي وسلوكي. جميل. مثلاً كل واحد يعني حكى مع شخص دعوي ما بيعرف، يمكن عامي في الشارع، دعوة مقدار 7 دقائق أو 10 دقائق، هذا يكون ثغر من ثغور الأمة اللي هو يدب عليه. أحسنت. بس إحنا بنحكي عن هذه ليش شيخ؟ من باب إن هي أكثر ما عم يأخذ الشباب. لا كلامك صح، هو العمل الدعوة إلى الله ممكن كلمة دقيقتين تحكيها في مسجد، ممكن تحكي مع زوجتك ومع أهل بيتك، الدعوة إلى الله مفهوم واسع جدا جدا. لكن إحنا ذكرنا أبرز مثالين عم بيستهلكوا الشباب عندنا، أبرز مثالين عم بيستهلكوا، العمل الجامعي الطلابي والعمل في المراكز. لكن زي ما تفضلت الدعوة إلى الله ممكن بمنشور، بكتابة، برسالة، بكلمة، بخاطرة، بأي طريقة. فالعمل الدعوي شيء ضخم جدا، بس سامحني حتى ما يذهب الوقت. عالم السوشيال ميديا إخواني أنا سأختصر الكلام لأني كررته مرارا عليكم، عالم سيء جدا جدا جدا، بقدر ما إحنا عم نستفيد منه في خدمة العلم الشرعي، بس هو خطير، خطير من كل الجهات، خطير على عاداتك وعقلك وأنماطك الحياتية، بل أنا أزعم أنه هو أصلاً غير كثير من عاداتنا وأنماطنا، مش هو غير كثير من عاداتنا وأنماطنا وعقلياتنا، جعلنا نكتسب كثير من العادات السيئة في الإكثار من الجلوس أمام الفيس والتويتر والتيك توك وغيرها من المنصات، جعلنا عفواً نفقد كثير من إيماننا لكثرة المحرمات وما زلت به الأعين في مواقع التواصل الاجتماعي، جعلنا أناس مستهلكين مستعبدين للصورة والمقاطع وما شابه ذلك، جعلنا أناس عندنا توتر وحالة من القلق الدائم وحالة من الاستعجال، جعلنا أناس نبحث عن التصدر السريع وإنه كل واحد له منبر وكل واحد لازم يعلق وكل واحد له رأي وكل واحد يعلق على الآخرين، جعلنا نتابع المتصارعات وسمح لكثير من أنصاف المتعلمين إنهم يتصدروا على السوشيال ميديا وينصبوا أنفسهم علماء. إحنا عندنا مشكلة كبيرة في السوشيال ميديا، يعني لو أنا جلست أعطيك سلبياتها جوز نجلس أنا وياك لو عددنا سلبيات من هون لساعتين وإحنا بنعدد سلبيات، مع اعترافي إنه في عنا فوائد استفدناها في جوانب معينة، لكن غلب الضرر المنفعة، حتى أكون صادق غلب الضرر المنفعة على حياة جل طلاب العلم، لأنه هذا الطالب اللي بيدخل على السوشيال ميديا على اليوتيوب يأخذ فيديو بيطلع هيك دقيق في دخوله وخروجه على المسطرة صعب، لأنه هي السوشيال ميديا مبنية بطريقة عقلية وخوارزمية ذهنية إنها تسحبك، يعني اللي عملها كما قلت بطريقة إبليسية شيطانية يعرف من أين يأتيك الضعف وهوسك، وهو بعطيك حتى الأشياء اللي هي ضمن اهتماماتك، يعني بتقول أنا مش ضمن اهتماماتي أتابع أفلام غير شرعية، قل خلص أنا بطلع لك شو بدك أنت تتابع شيوخ، بطلع لك الشيوخ وينهم مشاكل وخذ عن تتابعهم شو أنت اهتم، فهو بيعرف كيف يسحبك وبيعرف كيف يعني يقلل من تركيزك ويجعل اهتماماتك أخرى غير الاهتمامات الشرعية الصحيحة. بالتالي أنا كطالب علم كيف بدي أتعامل مع السوشيال ميديا بطريقة إنه بدل ما أجلس عليها 8-9 ساعات لا أخفض المنسوب، أصير إذا بدي أدخل عليها للحاجة فقط للحاجة فقط إيش بدي أعمل؟ تفضل عبد الرحمن. مثلا طريقة الأولى أخي قلل التطبيقات الموجودة على جوالك، قللها. طبعا أنا عندي فتوى بفتيها في بعض التطبيقات أنها أصلا محرمة زي التيك توك، هذا أقول أنه هو محرم أصلا، ليه؟ لأنه حجم الفساد والشيطان الموجودة فيه عالي جدا جدا، فقد الإنسان لا يجوز يعني كما قال باب سد الذرائع إذا وجدت شيء غلب عليه الفساد يحرم. طبعا كل يعني حتى اليوتيوب الفيس كلها فيها حجم من الفساد، لكن هم صنعوا تطبيقات لا حجم الفساد خلاص مستشرس. فأنا بقول حتى لبعض إخواننا المشايخ اللي هم موجودين على هاي المنصات، أحيانا أنت بتكون بتعرف زي الشيخ الجالس في ملهى ليلي وبدك تعطي درس هناك، فبتقول للشباب تعالوا في ملهى ندخل عليه لأنه في شيخ قاعد دارس فيه. طب شيخ أنت عم بتوديني والله على الملهى مشان نأخذ درس هناك، يعني أنت عم بتوديني إلى حطام يستعر وبتقول لي قرب من هذا الجاء عشان تسمع مني كلمة. الآن وجود هذا الشيخ إذا كان من أجل التافهين الموجودين اصلا اللي هم مش مستنيين الشيخ، بقول ممكن يكون له مبرر. فهمتوا علي؟ يعني في ناس اصلا هم تافهين وموجودين على هاي المنصات، فممكن الشيخ فعلا يطلع لهم مقطع ويسمعهم كلمه خير لعل احدهم يتوب، هذا بتفهمه. لكن انت طالب علم او بتقول لي بدي اروح اتابع الشيخ هناك، لا يجوز. يعني مش لا يجوز، مش انه لا يفضل، لا يجوز، حرام حرام. ليش حرام؟ لأنه انت عم تقترب من نار تلظى، عم تقترب من ملاهي ليلية انت عم تقترب منها، والمقاطع التي ستخرج لك انت ما راح تسيطر، راح تفقدك السيطرة. ولا تقول لي لا انا اول مرة جربت زبطت، ما هي مش اول مرة، هو بيشتغل على الثالثة والرابعة. فهذه السوشيال ميديا اظن انه لازم العلماء برضو المعاصرين يكون لهم وضوح في التعامل معها. غلط انه يعني يجوز الدخول عليها لكن حاول تحتاط. هسه هذا الكلام ما عادش كفتوى ناضجة في وجهة نظري، لأنه أنا أرى من كثير من الشباب أنه عم يتحطم، حتى من الشباب المتدين وطلاب العلم واللي بيستحي أكثر من يعني اللي كاتم على غش. أنا عارف أنه ساكت بس هو الواقع أنه عم بيحترق، فأنا ما بصير أغشك وأقول لك ادخل عليها ولكن حاول أن تحتاط وتغض بصرك. لا، ما هو الآن بدنا نطبق قواعد، الشيء إذا غلب فساده حرم وأصبح من سد الذرائع أني أقول لك اقطعه ولا يجوز لك أن تفتحه. تمام؟ فلما أجي لبعض التطبيقات حرامها كثر وإفسادها غلب، بدي أقول أمام الناس هذا حرام يكون على جوالك، وإذا أنت أنزلته أنت آثم عند الله سبحانه، مجرد وجودك هون حرام. راح تقول لي بس أنا لسه ما اطلعت، بس أنت جالس في مكان بتعرف إنه هو عبارة عن ملهى، وبتعرف إنه هذا التطبيق مقاطع الفحشاء والصور الخليعة فيه كثيرة. شو اللي بتسوي هون؟ أنت إيش عم بتسوي هون؟ تقنعنيش إنك عم تطلب العلم على تيك توك، لا تقنعني. الحمد لله العلم منابره كثيرة وأبوابه الصحيحة كثيرة، ماذا تفعل في ملهى؟ وهذا السؤال أنت بتجاوب فيه نفسك، بتقول لي عم بتابع الشيخ الفلاني، تابعه في مكان ثاني، ما بتتابعه في المكان الغلط. طب يا شيخ، طب هي الشيخ عامل تطبيق، يا أخي هو قد يكون معذور عند الله إنه عم بيخاطب الناس التافهة الموجودة هناك، لعل الله يهدي أحدهم، بس أنت شو بتسوي يعني؟ والشيخ لا يريدك تكون معاه، وإذا قال لك الشيخ لا تعال ادخل وتابعني، لا قل له غلط. أنا بقول المشايخ الذين يقولون لطلابهم تابعونا على منصة التيك توك، أنا بقول له أنت مخطئ بهذا الكلام، وهذا لا يرضي الله. خلي العامة اللي هو أصلا ينظر للحرام يسمع مقطع منك إيماني، لعله يتحرك قلبه، هو أصلا موجود موجود. أما أسحب طالب إلى ملهى ليلي، والله هذا خطأ، وخطر عظيم على دينه. لا تجر الشباب إلى هذه المقاطع. فإذا في أصلا تطبيقات هي حرام تكون موجودة عندك، وفي تطبيقات زي اليوتيوب اللي فيها فائدة كثيرة. الآن الإخوة يخبروني أصبح لها بدائل، يعني منصة يوتيوب، شو البديل اللي ورجيتوني المرة الماضية؟ شو اسمه البديل اللي بيطلع لك اليوتيوب بدون المنكرات اللي فيه؟ شو هو؟ أعكيني يا أدفانست. هذا يعني شيء مطور من اليوتيوب، بيقول الإخوة الآن تقدر تنزله بشكل دوري. أنت بتقدر تدخل على اليوتيوب بدون ما يعطيك اقتراحات فاسدة، بتدخل على المقطع بدي محاضرة لفلان الفلاني، بتتابعها وبتطلع بكامل دينك وأخلاقك. فإذا أولا التطبيقات المحرمة لا يجوز أن تكون على جوالك. اثنين، التطبيقات الغير مفيدة فعليا زي الفيسبوك وغيرها، أنا أنصحك، ما راح أقول لك حرام إذا أنت بتتابع بعض المشايخ وضبط نفسك، لكن بدي أقول الأصل أنها ما تكون في حياتك، لأنه هي بطبيعتها جدلية وتعلمك دائما التعليق والنظر، وتتابع أكثر الكلام يصبح فيه جدل وتفاهة. أخي بعض فوائد المشايخ، طب أشوفها يا أخي، أحيانا بدي أقول لك شغلة، في بعض فوائد المشايخ إذا هي بدها تورطني لأصبح مدمن على الفيسبوك أنا ما بدي إياها، وإن شاء الله ربنا بيعوضني عن هاي الفوائد في أماكن ثانية بستفيد أكثر منها، لأن أنا بعرف كيف أنت بتخادع نفسك يا طالب العلم. شو بتقول يا أخي؟ في بعض المشايخ الأفاضل أنا بحب أشوفهم، بقول لك هذا الشيخ حاول أن تصل إلى فوائده بطريقة أخرى، بتلاقي تمام، ممكن عامل تطبيق لحاله أو شيء بتوصل لفوائده، وهاي الفوائد اللي كم فائدة اللي راح تسبب لي إدمان على الفيسبوك أو إنستغرام أو شيء، أنا بدي أسامح الشيخ فيها، بدي أقول من باب أعلى المصلحتين سامحني شيخ، مسامحك بهاي الفوائد، أنا بدي أروح أتعلم العلم من الكتب ومجالس العلم الصحيحة، وفوائدك بأخذها منك إن شاء الله في مكان آخر أو بطريقة أخرى. فالأصل في طالب العلم أصلاً أنه ما يكون له وجود على هذا العالم ظاهر، وإنما إذا دخل على منصة معينة أو يوتيوب يأخذ مقطع أو درس يأخذه ويخرج، وعند اليوم حلول بديلة. فأنت مش معذور إذا عم بتضيع وقتك على السوشيال ميديا، لأنه أنت ما بدك تقدم حلول. ليش ما تحظر الصور الإباحية أو الأفلام التي لا ترضي الله؟ ليش ما تنزل هذه التطبيقات اللي عم تعطيك حلول بديلة؟ ليش ما تحذف التطبيقات التافهة التي لا تؤثر على حياتك ولا تصنع شيء؟ إذن السوشيال ميديا أستطيع أقول هنا هذا مش إشي مفروض عليك، أنت فرضته على نفسك. ها يس، الآن في أمور زي حكينا قلة البيئات العلمية، هذا إشي مفروض عليك أنت بدك تتكيف معه، لكن عالم السوشيال ميديا أنتم من فرضتموه على أنفسكم وأدخلتموه لحياتكم وغرقتم في التيار. بالتالي نعم أنت اللي بدك تعالج مشكلتك، وأنت اللي بدك تقلل من تأثيره على حياتك بشكل كبير، والكرة في ملعبك، بس بكرة ما بتكون في ملعبك إذا صار عندك إدمان. إذا صار عندك إدمان راح تصير المعالجة صعبة جدا، سواء إدمان للنظر الحرام أو إدمان لنفس عملية مسك الجوال وفتح التطبيقات. في ناس بتجلس 8-9 ساعات، هذه ما عادت حالة سوية، هو مش بإرادته، صار أصبح غصبا عنه بجلسها لأنه مدمن، مدمن في مسك الجوال والنظر وهذه والله عم بيحرق أعمار شبابنا وطلاب العلم. فبدنا ننتبه لهذه القضية، لأنه هذه الكرة في ملعبكم زي ما قلنا، وإنت بدك تعالجها. كان عندك مداخلة، تفضل. أصلا ما إلها داعي في حياة طالب العلم، ولإلها داعي بدنا نحصرها كفيسبوك واتساب تليجرام، الأمور هاي زي اليوتيوب شيخ، ممكن أنت تشطبه من عندك وتفتحه عن طريق الجوجل كروم. الفيسبوك طب إيش ده له داعي؟ هذا اذا بدنا نقول انه بيسمع بيشوف دورات اعلانات كذا الى هذه لها حل على الواتساب يعني والتليجرام ما عادت. انا بقول الشيء اللي ممكن هو بده يتابع عليه اليوتيوب. يعني اذا بدك تتابع مثلا مقاطع البث المباشر لبعض القنوات الفضائيه او بعض المشايخ دروس، لانه حتى الفيسبوك هو مش مكان للدروس في العاده، مكان الدروس في العاده اليوتيوب، هناك يتابع تمام. فاليوتيوب شيخ انت بتشطبه من عندك وبتفتحه عن طريق كروم. هسه ابن القيم بتكلم مساله التعلقات ومساله كذا، بعدها عن نفسك، صعب الوصول اليها. نعم. الامور هاي فانت بتشطبها من عندك، وتليفونك اذا كان ايفون 13 اكيد مش بعدش اخذ تفاصيل ايفون 13 وكذا. لا طيب شيخ، ما كل ما كان الامر جذاب اكثر كان التخلص منه اصعب طبعا. لذلك انا قلت لك الان الكره في ملعبك ابتداء، بس اذا صار ادمان بطل في ملعبك، صارت الامور اصعب واصعب. اذا ايوه حذيفه، هذه قلنا عنها لما تكلمنا عن مهارة الفهم والتحليل أو الشيء، إنه صنعت عندنا حالة من الانتباه الجزئي، إنه أنت أصبحت أصلاً دائماً في ترقب، كل شوي بتفتح الجوال وصلت رسالة واتساب بعدها ترجع، بعدها بتقرأ لك 10 دقائق، مش قادر تجلس ساعة كاملة بدون ما تفتح الجوال، لأنه هذا صار نظام حياة عقلي، الانتباه الجزئي، إنه أنت تسمع الدرس بس معطيه 50% من دماغك، 50% عم بينتظر إما إشعار على الفيسبوك أو واحد يعلق لك على منشور إلك أو واحد يرسل لك رسالة واتس أو تليجرام. هاي الحالة ترى هي شوي من الحالات القلق والضغوط والهم، ترى بسبب أمراض توتر، دائما قلق، دائما في حالة ترقب. لا يا أخي اهدى، تعلم الهدوء وراحة البال. ويعني وحقيقة النجاح إنه يكون صراحة النجاح خلص الجوال بس للاتصالات، وعندي بعد ساعة في اليوم، ساعة ممكن افتح فيها الواتس اب تليجرام اذا انا ما عنديش يعني عفوا ارتباطات او اعمال تستحق اني اكون دائما، خلص ساعه في اليوم اذا في رسائل برد بغلق الجوال وبرجع لحياتي الطبيعيه. طب ما احنا عفوا قبل 10 سنوات والله ما كنا نعرف اي شيء من السوشيال ميديا، والحمد لله يعني هنا طبيعي الحمد لله مش شايف في اي مشكله، يعني اني ما كنا نشوف لا فيس ولا لما كنا في اعماركم ما كان في اصلا شيء، ما كان في حتى الهاتف لبعد الثانوية العام بروز مسكته وكان شو الهاتف، هاتف النوكيا 1100 القديم جدا اللي فيش فيه إلا اتصال يعني ولعبة الحية هذه لا تكون صادق. فالفكرة إنه يعني والحمد لله النفوس اللي نشأت من مشايخنا الأقدمين اللي عشنا معه نفوس سوية ما عندهاش هاي الأمراض، حتى تعرف إنه أحيانا بتعرف إيش الوهم اللي بيصير عندك وهم داخلي إنه إذا أنا ما كنت على السوشيال ميديا سيفوتني الكثير من العلم أو المعلومات التي تدور في العالم. هو فعليا لن يفوتك شيء، هذا الواقع، هو اللي فاتك التافه، والشيء المؤثر على حياتك والله راح يوصل لك، الا يجي واحد يحكي معك اذا صار اي شيء في واقعك المعاصر او جنب بيتك، راح يجي واحد يحكي معك ترى فلان كذا صار كذا راح تعرفه. بس بصير احنا عندنا وهم انه اذا انا ما فتحت راح تفوتني معلومه صارت في فلسطين او معلومه صارت في كذا او معلومه صارت في لندن او معلومه صارت في اليمن او لا، هو ما فيش شيء فاتك فعليا، بس انت نظام حياتك صار يتاقلم انه لازم اعرف اول باول، لازم الخبر يوصلني انا قبل كل الناس، حتى شهوه الوصول للخبر اول شيء. طب شو يعني لو وصل الخبر اليك ثاني واحد، لو وصلك بعد 100 واحد شو المشكله؟ هو انا لازم اكون اول خبر بيطلع على الجزيره عاجل، اكون انا اول من قراه وتصفع فيه ونظره، خليه يوصلني بعد يوم شو المشكله؟ بيجيك واحد هو شو المشكله اليوم الثاني بيجيك واحد ايه انت مش عارف الخبر يا زلمه انت غايب عن الدنيا، خليني غايب عن الدنيا، يعني اساس انت الحاضر، انت نعم انت حاضر في الدنيا بس غايب عن الاخره سامعني، لانه الحاضر في الدنيا هو غايب في العاده عما يصلحه وعما ينفعه، اكيد هو جالس على التليفون طول الوقت حتى كان هو اول من يصل اليه الخبر. فهذه نوع من الامراض انه انا لازم اول من يصل اليه الخبر، انه انا اذا ما كنتش موجود سيفوتني كثير من المعلومات، لن يفوتك شيء. شيء يهمك ما راح يفوتك، اللي راح يفوتك التفاهه. وأظنك هي مطلوب أن تفوت، أما إذا أنت مصر حتى أخبار التفاهة تكون حاضرة عندك ومطلع عليها عاد الحل ليس في يدي. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا قادرين على تجاوز هذه العوائق. يعني تكلمت عما يمكن التكلم عنه ضمن هذه المحاضرة، من المحاضرة القادمة نشرع إن شاء الله. إيه؟ والله الزواج فأنا رجعت لهون سوء الترتيب والتخطيط، هذا راح أتكلم عنه شرف إحدى المهارات، مهارة التخطيط والترتيب، فبديش يعني هذا. وقضية الفتور أنا تكلمت عنها أصلا ضمن محاضرات سابقة، يمكن الكلام عنها أكثر بس ما بدي أنا يكون في إغراق شوي زيادة في المحاضرات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.